في كل قلب، همسة في كل عقل. فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. همسة إلى كل أم وأب. يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا. إلى كل ابنة وابن. يعني صعب تصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت. في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هو أمل النصر ومعقله وجنى الآمال به وله، لملم بحنانك أدمعه، كن أنت القدوة كن معه. أينما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة. مستمعينا الكرام، إخوة الإسلام والإيمان، أحبابنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إذن في لقاء يتجدد في برنامج التربية السليمة عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. إذن لقاء مباشر يجمعنا من توا وإلى تمام الساعة الواحدة بإذن الله تعالى. فريق كامل يوجه لكم التحية. معنا في الهندسة التقنية زميلنا فؤاد اليعقوبي، سيد أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي، سوسن الفرجاني. إذن في استقبال تليفوناتكم على 71 136 ألف. وطبعا من وراء المزدحة زهرة الضيفي والدكتور والأستاذ حمادي التركي، استشاري البرمجة اللغوية العصبية، حاضرين إن شاء الله للإفادة والتفاعل معكم حول موضوع جديد نطرحه في هذا اللقاء. وبالأساس إن شاء الله باش تكون الحصة حصة استشارات، ولكن هذا ما يمنعش باش نطرحه اليوم موضوع في مفتتح اللقاء، باش نتحدث على أهمية التعرف على دوافع السلوك لدى الطفل قبل ما نتخذ أي إجراء عقابي، خاصة كيف يغلط. برشا والدين يتسرعوا الحقيقة في معاقبة الصغير من غير ما يعرفوا شنية الأسباب والدوافع اللي تقف وراء السلوك الخطأ. احنا مهم جدا أنه نحكي في هذا الموضوع حتى نتجنب يعني أولا كثرة العقاب، ثانيا أنه صغير يتضرب أو خلينا نقول يتعاقب بشكل عام من غير ما يعرف علاش، فبالتالي ربما يتكرر معه الخطأ وربما العلاقة أيضا تتوتر أكثر ما بين الوالد والوالدين وأبنائهم، لأنه صغير كيف يتعاقب وما يعرفش علاش. بالنسبة ليه وقتها كونه اللي صار معاه ما هوش منصف في حقه، يقول كان علاش تعاقبت، علاش صار معايا هكا، ويبقى مش فاهم شنو الخطأ اللي ارتكبه. وكذلك الوالدين بالنسبة ليهم يعتقدوا أنه صغير ما هوش بش يعاود، لأنه بالنسبة ليهم يعني هكا العقاب ذاك بش يكون رادع. احنا نقولوا أنه التعرف على دوافع السلوك مهمة جدا حتى تخلي الصغير ينتبه وتخلي الوالدين أيضا ينتبهوا لما لا، لأنه أحيانا ثم بعض القناعات اللي لابد من تغييرها حتى لا يتكرر هذا السلوك. والقناعة من نجم نتعرف عليها إلا بالمحاورة. فالسؤال اللي تطرح في هذا اللقاء: كيفاش ممكن أني نتعرف على دوافع السلوك؟ شنو هي الأسئلة اللي نطرحها؟ كيفاش تصير العملية فيك الخمارة هذيك لحظتها؟ يعني الوقت الصغير وقت اللي يغلط الوالدين تلقاهم متوترين متنرفزين، فكيف يمكن إدارة يعني هيك اللحظات تذوقهم نحسن إدارتهم حتى نجموا نتعرفوا على دوافع السلوك وبالتالي نتجنبوا الخطأ. هذا هو سؤالنا في هذا اللقاء مستمعينا الكرام. طبعا في مداخلتنا الأولى صحبة الأستاذ حمادي التركي، وبعدها مباشرة بإذن الله تعالى نمشي مع استشاراتكم كما قلت، نتفاعل معكم على 71-136-1000 أو عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على منصة الفيسبوك. إذن مستمعينا الكرام ما نزيدش نطول معكم أكثر في هذه المداخلة، نمشي مع فاصل ثم راجعين لاستقبال ضيفنا. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. رجل يكذب كل الأخلاق أحرفه أجر وثواب هو خير كتاب منهاج لأولي الألباب يفتح للجنة أبواب قلب يعشقه ما خاب هو خير كتاب. مرحبا بكم في الاستماع إلى برنامج التربية السليمة مع زهرة الضيفي كل يوم اثنين وأربعاء انطلاقا من الساعة 11 إلى حدود الساعة 1 بعد الظهر. هو أحمد ومحمد قلبي محمد بهديه نتعبد قلبي محمد يا ربي صلي عليه ما الطير ناح وبرد ما الطير ناح وبرد وهو النبي الوجه كالمصباح ما حب ظلام ونادى نادى لكل فلاح نادى لكل فلاح هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صلي عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد نتعبد يا ربي صلي عليه ما الطير ناح وغرد وهو النبي الحاشر قلبي محمد ونحن فيه نفاخر قلبي محمد من لم يصلي عليه فهو البخيل الخاسر فهو البخيل الخاسر وهو النبي العاقب قلبي محمد قمر أضاء حبيبي أعلى الأنام مراتب أعلى الأنام مراتب هو أحمد ومحمد في هديه نتعبد يا ربي صلي عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد في هديه نتعبد يا ربي صلي عليه ما الطير ناح وغرد محمد بهديه نتعبد يا ربي صلي عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي رجعنا لكم من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مرحبا بكم إذن في لقاء التربية السليمة في مداخلتنا الأولى ونستقبل بكل حب ببالغ الترحاب بضيفنا الأستاذ المبدع حمادي التركي استشاري البرمجة اللغوية العصبية أهلا وسهلا أهلا وسهلا بسيدتي زهرة وجميع فريق التقني وجميع المستمعين والمستمعات وربي يفضلكم جميعا إن شاء الله وربي يدلنا إن شاء الله طريق الحق وأن نقول ما ينفعنا ينفع الأمة يا الله والله ما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أمين يا رب إنك أنت العليم الخبير يا رب أمين به أستاذ حمادي باش نطرحوا في عجالة موضوع أهمية التعرف إذن قبل ما نحاكم أي سلوك لابد أن نقف على فهم دوافع السلوك قاعدة تربوية جميلة جدا نفصل فيها أكثر لأنها مهمة جدا برشا صغيرات الحقيقة يتعاقبوا ما يعرفوش علاش ولا حتى الوالدين ساعات تلقاهم فاهمين علاش عاقبوا وما فقط يقول لك كثر علي الضغط تقول لك شديت ومن بعدك اضربت ولا استفزني فضربته، فالدافع وراء السلوك اللي يستفز الوالدين عادة ما لا نبحث فيها. احنا اغلب الاستشارات تجينا تقول لك ولدي ولا يغير، لكن ما سالناش علاش ولا يغير. تجي تقول لك ولدي يكذب، لكن ما نتسالوش علاش يكذب، ما نبحثوش. كان المختصين تلقاهم يبحثوا، لكن مهم جدا اليوم نقولوا للوالدين انه وانت فيك اللحظه هذيك نتاع الغش لابد انك تعرف شنو هو الدافع اللي يخلي ولدك يا اما يغير يا اما يكذب يا اما يبطل القرايه ولا اي سلوك مستفز بالنسبه ليك. لابد انك تبحث عن دوافع السلوك، ولكن الاشكال الاهم يبقى كيفاش نبحث في عن دوافع السلوك. شنو نجم نسال، شنو نقول، شو كيفاش نتصرف، شنو هي الخطوات اللي نعملها باش تخليني نقف على دوافع السلوك ونعالج هذه الدوافع. بارك الله فيك سيدة زهرة، موضوع قوي جدا يعني وموضوع هام جدا. نحكي عليه بطريقة علمية، وثم دائما نعود إلى الحق وهو الشرع وما أنزله الله. يعني كل ما يثبته العلم الله سبق وذكر ذلك في القرآن، لكن الحقيقة نعودها أن قراءتنا للقرآن والأحاديث النبوية كلها سطحية. أحنا الآن وقت العلم وصلنا معلومات ولينا ندهشوا. انا اعطيكم حاجه مثلا، كي نقريها يبداو يغزروا لي هكا، قلنا مش اعطيكم القاعده ماذا وصلوا العلماء، ندهشوا ونشيخوا بها وقت اللي هي 1445 سنه ذكرت في القران. شنو وصلوا العلماء؟ يعني تو باش تفهم كل انسان يسمعوا فينا بما فيهم في الاستديو، اثبتوا علميا انه كل سلوك يقع في الكون ولابد هناك قصد إيجابي وراءه. هاي ثبتوا هذه إثباتات علمية، يعني ثم دي لابوراتوار، نعاود نقول إثباتات، ثم دي لابوراتوار كيما تعرفوا لابوراتوار متاع تحليل الدم، نقول لكم ثم لابوراتوار خدمته لغوشيخ البحث على التفاعل الدماغي والخندرات العصبية كيفاش تشتغل وقت الإنسان يقوم بسلوك. نرقى وراءها أوبليغاتوار ما مساش نحكوا عليه علميا أن واجبا، سبحان الله. طبعا هذا كلام كيفاش لازم، نعم لازم. قال لي حتى لو يقتل بالنسبة له لازم هناك قصد إيجابي، لكننا نحن لا يمكن لنا أن ندرك ما الذي جعله يفعل ذلك، لكن أثبت علميا أنه قصد إيجابي وليله هو. فهنا كلام اللي قلت هذا كنت دو نخدم عليه في الكوتشينج. فهمونا اذا ان كل ما يقوم به الانسان من سلوك، امراه تقول راجلي راجلي وبي وعلي وبي وعلي، نسمع الراجل مرتي مرتي مرتي مرتي مرتي كيف كيف، عندما نتبع حلقه بحلقه، علاش نقول حلقه؟ لان السلوك الحقيقه هو مجموعه من بروسيس، استراتيجيات بالعربيه، استراتيجيات تفكير مربوطين ببعضهم في الدماغ، لكن مربوطين استراتيجيات هذو مربوطين بدوافع اللي هما يجم يكونوا انواع قيم. يعني اكزامبل قيم، يعني انا اكزامبل تجيب لي مثلا كعبه غازوز ما حبش اذكر اسمه، ندزو ما نشربوش لان مقاطعو. علاش ندزو؟ كيف يشوفني واحد امريكي ندزو تشبيه حمادي متهور، كي يشوفني واحد مسلم يقول لك هذا مقاطعو. الدافع هو اني انا قاطع البرودوي هذا، لكن هو كي يشوفني ما يعرفش علاش انا مقاطعو، اللي انا خاطر ظلم تاع اخونا في غزه. اكزامبل عطيت اذا قوة بالنسبه هنا المقاطعه هي قيمه من القيم الدينيه، هنا قويه عندي بموجود عند واحد اخر لكنش قويه، لكن ما زلت نشوفه على الطاوله يشري فيه. دونك كل انسان دونك نعاود حركه قمت بها انا دزيت الدبوسه بقوه يبدو ان السلوك سلبي او كسرت الدبوسه، هاي يقول كسرتها، زيت الدبوسه كسرتها في ريستورون توري كسرت سلوك شنو سلبي، كيفاش تكسر دبوسه في الريستورون حمادي مش تربيه. لكن الدافع لا يعلمه الا الله، ان الله يعلم ما تخفون. اذا الدافع هناك قصد ايجابي، نعاود نعطيك اكزامبل هذا باش العباد يفهموا بامر بسيط. اذا اكتشف العلماء انه كل ما يقوم به الانسان لازم واجبا هناك قصد ايجابي. يعني بعض الاحيان هو في حد ذاته ليس واعي به. علاش؟ علقنا بعض اغلب الاحيان ما نقولش بعض. لانه الدوافع هذه موجودين في العقل اللي احنا مش واعيين به، مش في الوعي. تعود. الدوافع نحن لسنا واعيين به. لكنه يتحكم فينا، لكن كيفاش نشوفوه؟ نشوفوه يتشكل في شكل سلوكك. افهم منيح. اي صحيح، هو عاده هذا راهو نقولوه على الصغار اكثر، انه دوافعهم الكل يتصرفوا معناه باللاوعي. هو مش كان صغار تو، انت كتاخر مراه مرأة والراجل، مرأة تونها تشتكي من الرجل والراجل يشتكي من مرأة في البيوت، أمر طبيعي هما. لكن لو قرأوا وفهموا الدماغ كيف يشتغل، يتعلموا أنه كل ما قام به زوجي حسب كلام حمادي ومحمد سوليتي، إذا ولا بد ثم من ساي يقولك لا لا لا لا مصدقش، يقولك يقصد. أي يقولك يقصد. هنا عندما تدخل ها تسمع فيه المرأة هذه وكيف كيف حتى الرجل الذي يسيء الظن بزوجته نفس العملية دوني دو سونس. إذا عندما تدخل في أنه تحكم عليه أنه يقصد، فاعلم أنك دخلت في مشكلة أخرى، هو سوء الظن بالله، لأنك حكمت عليه من سلوكه. وربي ما يعرف بني آدم كيف يتصرف، يعرف كل شيء. فسبق وقال لنا ادفع ادفع بالذي يحصل، ادفع يا ربي عليه ديما ندفع، يا ويظلم فيا اسكت انا نعرف انت تعرف حد شيء. الرسول قال التمس له مره مرتين ثلاثه، يا رسول الله كيفاش يا ويعيط يا اسكت انا نعرف. حب اخبرني المولى بماذا اخبرك؟ قال ان الله يعلم وان في قلبه شيء يحب ايجابي بالنسبه له. فانت مقواها انت تربطنا العلم، لكن هذا سبق. لكن ما فهمناش علاش الرسول التمس، وكأنه التمس يعني تعمل مزية على أخوك، التمس له عذرا كلية باش تربح أجر. لا يعني طلعت الأمور أقوى من هكا بكثير جدا، لأنه أثبت العلم. شفت احنا ديما نستناو في العلم باش نفهموا الحديث، نستناو في العلم باش نفهموا الآية. لماذا لم يخبرونا في شرح الآيات، أو لماذا لم يخبرونا في تفسير السيرة النبوية والأحاديث النبوية بهذه الطريقة؟ ربما لا يمتلكون المعلومة، فلا فجزاهم ربي كل خير. باهي، ولكن هي ثم قاعدة في التعامل الإنساني تقول أنه بما يفيد أنه النوايا متاعك ما تهمنيش طالما سلوكك سيء. فالناس تحاكم السلوك، تحاكم الظاهر، لأنه النوايا وحقيقة الدوافع اللي أنت قلت راهو يجزم العلم كونها يعني قصدها دائما إيجابي، يعني ديما راهي تخرج من اللاوعي. أول حاجة تخرج من اللاوعي الإنسان، مش من وعي أوبليغاتوا 90% من اللاوعي. يقولك ليه مقصودة هذه الكلمة، هذه مقصودة. هو حب يقول باش يتفرهد، باش هو علاش، هو علاش يقول مقصودة، هي قوية برشا باش يفهموها العباد. باش هو مقصودة بالنسبة له، هو باش يجم يلقى الحق ليه، باش ياخذ ثأر. طبعا علاش يقول مقصوده؟ باش يسمح لنفسه باش يرد. ولكن هي مش مقصوده، لكن هي مش مقصوده. هو راه قوه ايمان، يعني يقراوا عندي يقول يا حمد راني نذكروك نشدوا في اعصابنا نقول لهم راهو تاكدوا. لكن كيف يعملوا ديس؟ يتبعوا مثلا نقول لهم انا نعطيكم طرق، اسالوا الاسئله هذه بشويه بشويه بشويه. يقول لي والله تو فهمت علاش عمل، شفت عليك نقول لهم يطلع مش مقصوده. يعني اذا هو في حد ذاته في اللحظه هيك مش عارف علاش عمل هكا. راهو قد ما نقول لكم العقل الباطن قداش يتحكم فينا، نحن ضحيه لكل الاشياء الموجوده فيه، طبعا سلبيه لكن في اشياء ايجابيه. هيك هي النفس التي تصدر منها ويذكرها المولى الذي تأمرنا بذلك الشيء. ما تخافش تطيح في تبرير كل سلوك سلبي؟ نعم، انا لا اخاف بل اواجهه. أصبحت أرى أن كل ما يقوم به الإنسان هو له من حق. يعني مثلا هذيك حاجة ما تغشوش عليها، يعني نتنياهو اللي يقتل بالنسبة لي هو، لو نحس لو نحل مخه لو ندخل في السيركوي دارات العصبية، هو يدافع عن وطنه، هو يدافع عن دينه. هو يقول لك أنه فما عقيدة تعقيدة، هو عنده عقيدة يعني إيه بالمنظور، هو يدافع. هذا هو مثال، يعني الإنسان واضح مجرم، واضح وجه سلوكه ما أكثرش من هكا. اللي عمله هو عملش فرعون، حسبنا فرعون عندنا هو أقصى، يعني الآن عندنا فرعون آخر. الفرعون كان يقتل صغيرة ما نخلي ينسى، يستحيل يخليه حيين، هذا لا بخلى حد بخلى حد، هذا لا صغار إنسان الكبار لا سن لا لا, لا, لا طبيب لا فربلي لا حد، كل قتل. لا هذا إنسان أما أحب نقول لك هو لو فتحنا الدماغ، طبعا خذيت إكستريم ها، احنا نحكيو على المسلمين وعلى سلوكنا، ماذا بينا نرجع موضوعنا، حاب نفهم سيونتيفيكمون سي كوا. هنا باش نفهموا لو سألناه نلقاو عنده قصد، يدافع عن وطنه عن دينه عن شعبه وكذا. اي قصد مش معناتها بالنسبه لي هو، بالنسبه لي هو، ولكن لا يبرر السلوك. السلوك سلبي ايجابي، واحنا ما نجموش يكون ظاهر السلوك. احنا نجمع السلوك بيسير. اي وهذا هو الخطا اللي في ديننا اللي خلانا نعيش اليوم المشاكل والهموم وعلاقتنا بابنائنا والعلاقه والكونفلي والخصام بين المراه والرجل. علاش؟ لاننا لا نقرا الا السلوك. توجيه الموضوع هذا تحكوا على موضوع المجتمع التونسي. معناه خطا اني نقرا السلوك ظاهر السلوك بيسير سيدتي. يعني انا تو سلوك مرتي كله صحيحه بالنسبه لي انا مرتي تاو تسمعني نعرف ان هناك سلوك مش في بلاصته لكن نفهم نفهم كي تحكي لي على المراه الصغيره ما جبت لي نتنياهو في الموضوع لا خاطر جبت لي نتنياهو حتى ناخذينا كاكستريم امانه ماهوش مثال نتنياهو قدامي وقلت لي ما نحاكموش على ظهر السلوك يعني لا شوف راهو هو مثال نقيس عليه ناس اخرى قلت القاعده القاعده انه هناك قصد ايجابي بالنسبه لي لا لحظه بدنا نخلوا نمشوا الموضوع هذا لحوال اولادنا لا لا خلينا اولادنا باش نعطيك من واقع اولادنا للاسف باش نعطيك من واقع اولادنا نهارين التالي تلميذ يقتل صاحبه قبلها بيامات التلميذ يضغر المعلم انا غدوه ماشي هذا شفت التلميذ ماشي القروان انا غدوه وعندي علاقه بعلاقه بالتلميذ يعني سبحان الله ما حبش نحكي تو انا غدوه ماشي القروان صارت القروان عملي والبغميل يقرا عندي عنده علاقه بالتلميذ هذا فما دليل اي سبحان الله عنده علاقه بالتلميذ يعني شوف ربي سبحانه وتعالى فما دوافع يعني هو بيشو ثم اي اي تلميذ هذاك تحكي عليه تو طفت الطلبه هذا قوي راهو قصد ايجابي في فلسفه قصد ايجابي مش فلسفه دقيقه بالنسبه لي دقيقه نكمل الجمله قصد ايجابي بالنسبه له مش بالنسبه لك انت للي هو شنو هي فائده المعلومه شو قيمه او فائده المعلومه هذه كيف نعرفها هذه لو أدركناها الأمة الإسلامية لحنا عايشين في تآخي وحب بين بعضنا بعض مش نقطع وتقطيع ولوم ونقد وكريتيك نعود لو زرعت هذه في دماغنا يعني مثال هذه لو زرعت وآمنا وعملنا بها لأصبحنا أقوى أمة في الكون لأن مش نتحابوا ما عادش نرى في زهرة يا زهرة تشوف أنت لو انت نقول كلمه تو تشوف قديش من كومنتات يهبط عليك تو لو نتعمق معك تمرين لو قلت كلمه سلبيه شوف الكومنتير بقت شنو هذه هذا نزاع بين الامه الفتن لكن انتم تعرفوني انا علاش قلت تقول لي انا شنو يصير المجتمع الاسلامي طاح بقراءه سوء قراءه سلوك الناس وسوء الظن هيك اللي خلق النزاع احنا تقف في الصف والله في المسجد تلقى واحد قدم منقدم عليك تقول له وخر شوي ما يوخرش تغزر له غزه نتاع مجرم قراءتنا دائما سلبيه للاخر ايضا العبد هذاك ما وخرش اكيد عنده قصد ايجابي كيفاش قصد ايجابي نعم يا زهره كل شيء تو في فين وصلنا احنا لا يحقق رغباتي فانا اقراه انه سلبي كل شيء فهذا منين جاء فردانيه يعني يمكن انت تعمل حاجه انا من انت تعرف قدامي انا قدام زهره معانا زوز مخرجين مازالنا زوز مخرجين لو انت تجم تعمل حاجه انا نقراها انا ما عجبتنيش فانا نقراها سلبيا لو مش في دايره والاخر ما يقلقوش يقول لك لاباس عليه ما تحكيش زهره فاش معناتها نفس السلوك تبعني الجمله هذه ماذا يعني في الارض نفس السلوك واحد يعجبه والاخر ما يعجبوش شنو الحكايه هذه قالوا اي مراه تشكي من رجل او اي رجل يشكي من مراه السلوك اللي قام به الشخص ماذا يعني واحد ما عجبوش وخمس قالوا نورمال هل المشكل في السلوك ام المشكل في ادراكي للسلوك بطريقه تفكيري افهم منيح العمليه وهذه تصير خلينا نزلوها شويه على واقع الامهات والاباء تصير خاصه ما بين تلقى الام عندها رد فعل والبو تلقى عنده رد فعل مغاير صحيح. تماما للسلوك هاي قلت في الغلط ولا البو غلط والام غلط شفت كيفاش الصغير هنا تلقاه يميل لكفه الانسان المتسامح اكثر مع الخطا على الخاطر المتسامح تقبل سلوكي ونحن اقوى تيغابي اقوى علاج في الكون هو تعلم كيف تتقبل سلوك الاخر قل هو علاج المرض انا لو عندي مرض عندي وجع في ساقي عندما اتقبلها تقف عندما اركز عليها لا اتقبلها تقوى لي التقبل اقوى اقوى اقوى العلاج هو عكس اللي يقرا دائما يعني السلوك المزعج خليني نقول اللي يقرا قراءات دائما سلوك سلبي سوف يبتليه الله بامراض بوهميه كلها في الدماغ عبدي ان لم ترضى بما اريد انا اريد الله يقرر كل شيء في الكون الانسان الكثير المرض يسمعني تو دائما يشكي انا اقوله لكم حتى بواحد وواحد يساوي اثنين احاسب ولا حديثي اي انسان الذي يشكو وتو من عده علات في جسده من عده اوجاع فاعلم انه كثير القراءات السلبيه لسلوك الاخر ديما اول اوتوماتيك شنو يصير هذه انا نخدموها في السافو بس قراءته السلبية هو سوء الظن بأخيه وأختي وأمي وأبي وأخي وجدتي وحماتي وزلفتي وجاري وعطاري وكل كل كل فشو اللي يصير كل ما يقرأ سلوك سلبي سبحان الله يكون دارات عصبية في دماغه تخرج إفرازات سلبية فيبتليه الله بمرض. شنو اللي وصلني أنا اليوم باش نقرأ ديما السلوكيات السلبية ديما أكبر حاجة الخايب؟ نعم هنا نرجع حاجتي هاك انت قاعد تخد في البيان هذا كنا نقراوها كي بعد يقراو عندي يوليو يتعلموا ما عادش يقراو قراءات سلبيه يقولوا لي والله خفينا خفوا خفوا خفوا حياه تولي محلاها الدنيا وهيك اللي خلقها المولى ربي خلقنا هكذا يجب ان نحب الدنيا هذه الارض هذه الزينه الحياه لكن احنا للاسف للاسف يعني للاسف شو اللي صار؟ انه احنا نيما نرجع التربيه شو اللي صار؟ صارت لنا اني انا كي حليت عيني تخيلك انت ماما زهره هي اكبر منها راهي نرى ماما تعيط على كل شيء اذا تعلمت ان ماما ترفض السلوك هذاك انا كيف كيف كيف نرفض ماما ديما كريتيك خويا فانا بدون وعي سبع سنين انا بدون وعي 100% راني يعني ما نجمش نحلل سلوك ماما غلط لا اللي شفته عن ماما هيك صحيح فانا تاع كيف او بابا او كيف كيف يعني او جدي او فلان اما اقرب واحده هي ماما في السبع سنين رب شو عمل خلى الطفل 100% غير واعي سامحوني في الكلمه نيجاتيف قرد كل اللي راه يصدقوا او يطلع عكسه اذا وقع عليه فهذه الاعتقادات هي وكانها امراض هي ماهيش امراض لكن هي برمجه سلبيه مرت من جيل الى جيل الى جيل الى جيل علاج هذه الامراض السلبيه اكبر اكبر علاج أننا نعالجها احنا عندنا ستة مستويات نمشيو بالقرآن لك أكبر علاج نعطيك عدة تقنيات أنا تو نعالج فيها بالبانيل البانيل حقيقة هي تفسير القرآن كل تفسرتولي ونقريهم ونعلمهم كيفاش نتعايشوا بالطريقة الإيجابية وسيونتيفيكمون شنو يصير في مخك ثم نستدل بآيات الله وحديث النبي والأنبياء صلى الله على سيدنا محمد بهنا ما حاجة يحاجبني سيفي نعطيتك علميا ما تحب انت علميا نمشي معك انا علماني حتى انا علماني جوش انا معك نمشي معك سيونتيفيك ما نجيبك نجيبك وكم نثبت لك هذا بالحجة القرآنية ان ثبت ذلك وان ثبت ذلك وقال له المولى ما حاجة عندك تغلبني دونك نجم نمشي معك بالعجاج الروحاني بالقرآن بالآيات بالأحاديث ما تحبش نمشي معك سيونتيفيك ما في سيونتيفيكمون نفسر هالك بالخلية العصبية بالضبط شنو اللي يصير في مخك وشنو اللي صار لك حتى تصل إلى الاقتناع فهنا أصبح ليس لك الهروب إلا كذلك التغيير تقبل أما إذا عندك العناد في التغيير هذا قال ربي حتى قال سيدنا محمد يا محمد ليس عليك هداهم إذا رفض التغيير سيبولي هذاك طول تلبي أنا يحاسب يوم القيامة لأنه وصلتك المعلومة لكنك أنت رفض الآن كل ما ينصت إلي الأمهات الله يبارك لهم والرجال الآن أصبحوا يعلمون لها من البرنامج هذا برنامج هذا وحصص سنوات احنا مش مرابر موضوع اليوم قراءتك السلبية لسلوك ابنك ما يقراش دليل أن هناك شيء إيجابي يريد أن يغذيه أو هناك شيء يمنعه من ذلك شيئين حاجتي يا إما ثم احتياج نفسي يريد يبحث عنه ما لقاهش وإلا هناك شيء مثلا كيجي يعمل سيكل كيجي يقرأ تتحرك عنده هيك المشاعر السلبية عادة واهي فتلاحظوها تو مثلا في المدارس الطفل ما يركز يعيطوله ايجا ودك عنده تشتت فكري هز طبيب يا ودي وما يركز اصبحوا رجعوه مرض صحيح وانا اقول لكم انه كذب نتحدى كذب ليس مرض ولا تعال بس عليك ولا تهز ولدك ولا لا وياخذوا اتستاسيون من عند طبيب الصحي المدرسي ويزول المعلم المعلم بدون ما يشعر يشهر به يشهر يعني يقول عايش كما ذاك راهو خليه قدام على خاطر حاله نفسيه اب اذا قالها ضرب الدماغ نتاع الطفل واصحابه مش كثر تنمر يعني كارثه ورا كارثه ورا كارثه انا ضد كل هذه السلوكيات عدم التركيز التشتت الفكر في الدماغ إذا أنا عندي مشكل في البيت أوبليغاتوار ما مش يضيع لي تركيزي أنا لو جيتك الآن أنا يا سيدي كاي زهرة وصارت لي حدث سلبي الآن قبل ما نجي مع الله اللي يقدر ولدي ولا الوالد ولا حاجة أوبليغاتوار صحيت أنا مش وعلي تشدد يعني ما نجمش نركز معك يا زهرة هذا مرض لا مش مرض هو ما يركزوا على الطفل ويلبسوا له كسوه اللي هو مرض يعني ولدك سافا با ولدك بيدو واخذوا ورقه فاش قام هذا راجع انفسكم في البيت احتياجات الولد من حب وت والا الخصام برشا اسباب او خاصه يعني امونك نقص خاصه من جانب العاطفي اليوم الوالدي مش عطيه قيمه بعض من يقول لي والله مع النقد ولدي سنوات او مثلا الخصام البو الام تو كان وحدي كوب خرجوا تو والله العظيم اجماع في العاملين نظام هكا جاوا مش نلقى حل نلقى عرك خصام عياط يسمع كتريمي تا شنو هذا شيء وقت جايين باش تصالح ولا جاي باش تعيطوا يعني كيفاش عايشين في بيوتكم خمسه صغار عندكم وربما يسمعوني تو في السياره الله يبارك لهم فهو نداء قلت له عايش خويا راكم جايين باش نبنيو بيت جايين باش البيت هذا نثمنوه هذا راكم عندكم صغار راكم عندكم رساله وانا جاي باش تعملوا حرك سي احمد ان شاء الله ربي يهدي سر الجميع طبعا هو راهو سبحان الله لحظات التوتر لا ما نجموش لا نتحكموا فيها لحظات نمشي معاك اما هذا لحظات بدون شعور هذا بدون وعي حسن إدارة لكن الحكايه قاعده تطول بساعات صح لحظات يمكن نقولها معناها هي اما تقول انت هك السلوك الظاهر اللي يقلقك خلينا نهزوهم في يعني نصنفوهم نكلاسيهم في على جزء اسباب يا اما عنده احتياج نفسي عنده نقص اوبليغاتوار صحيح بيه والا يحب ينبهك خلينا نقولوا السلوك هذاك راهو منبه راهو فما اشكال مع انتبه له معناه كيف يقلقك صغير اوبليغاتوار اول حاجه ثم اشكال اشكال انواع اشكال اوبليغاتوار حتى بعينيك 100% انا نتحدى مش 99 يا نقصته حاجه يا ثم حاجه مقلقك برافو يعني نقصته حاجه معناه وانت صغيرك يقلق فيك بسلوك مزعج تراه انت ما عادش يقرا ما يسيح يعيط يضرب يسرق يعمل اي حاجه راهو يا اما عنده احتياج نفسي ناقص ثم نقص وراك انت السبب لان راك رميت الكره في عند الوالدين اوبليغاتوار يعني راكم انتم يعني انتم متقلقين لكن انتم راكم تشوفوا تلقوا روحكم سبب 90% لي بارون بعض ساعات لا بعض ساعات اعطيني ما يفاتش واحد حاجه قل مثلا في الصغير مثلا تنمر خارجي مثلا تنمر في القسم او مثلا شاف تصويره فيديو كما قلنا عليها مره فاتت عملت شوك تسجلت في اللاوعي ماما ما علبلهاش انا نولي ما عادش نقرا نولي نخاف تضربوا تقولوا علاش ما تقراش او ظلمتوا يا بنتي ثم سبب واجبا واجبا لذلك الله يقول ادفع بالتي احسن وكهو انتم ما تعرفوش يا عبادي ما انا نعرف ايش صار للولد صحيح انت حتى من عندي اشكال اوبليغاتوار ما موجود الدماغ انا نقول لك حاجه 30 سنه ربي في ولدي هاي المشكله انت عمري ما عاقبته في حياتي 30 سنه بي سي حمادي رو انت لو تعامل عامل ايجابيه يعني ودك يطلع سليم جدا سي حمادي انت قلت كلمه قلت هكا مرورا انا كي مشيت عند لانه ما قلت انه راك تتعامل مع حاجه غيبيه يعلمها كان ربي سبحانه وتعالى هيك هي. فلهنا كانك ثم ادب في التعامل مع ما هو غيبي ولا تعلمه انت انه راهو الصغير هذاك يقلق نعم. فيك ثم سبب فاحترم للحظات انه ينجم يكون فما سبب مقنع مقنع اللي هو ينجم يكون مقنع عليك انت كما قلت انت ينجم تعرض الى تنمر اوبليغاتوار نعود لك ثم خلل ثم اشكال اوبليغاتوار خليني بربي نقدم بك شويه وراه قوه كلامي قلت انت نعم كلها معاملات مع اشياء غيبيه هي اول شيء ذكر في سوره البقره الذين يؤمنون بالغيب هيك الدرس هذاك بالغيب نعم فيها ست سوايع فورماسيون الغيب كلمه الغيب هذيك يتعدى عليها الامامه صحيح. انا هيك عليه ست سوايع نقريها الغيب هذيك تعاملك مع سلوك خاطئ او سلوك يقلقك راك ساعات تتعامل مع حاجه انت ما تعرفهاش وبالتالي ادب مساعات اكيد تتعامل مع ثم سبب ما تعرفوش يعرفوا كان ربي سبحانه وتعالى نعم. تحاول تجتهد وتبحث وتستهدي بالله وتقول زعما ثم رو انت اشرت لنا الى ادب عميق جدا نعم. حاجه ياسر مزينه في العلاقات الانسانيه انه اوجد لاخيك 70 عذره كان عشتوا هكا انه عشت راه لو وجدوا اعذار واذا ولدك مش اخيك هذا ولدك هذا من لحمك ودمك حاول تلقى له العذر حتى كان والله تلقى العذر البراني ولا تلقى العذر لولدها أنا أقول لك تو تسمعني الأم هي أكثر واحدة تجي على ولدها وأكثر واحدة تلتمس له عذر وحتى تعدي له نهار نهارين ثلاثة وبعد تعطيه صحيح بعض ساعات المرأة أي أي والله وفي الشارع والله تلتمس له عذر في الحانوت شد تعدى عليها الصف مثلا يعني أنا كنت شد الصف جاء واحد قدامي تتغش شوية وتسيبه يعني تلتمس له عذر وولدها والله لا جبت يقول لي راك ولدك قال لي أنا خاطر نحبه إي خاطر توصل تحبه توصل أنك تعاقبه تزيد من الطين بلة باهي خليني نقدم بيك مهم باش نربطوا الاحداث ببعضها اذا تقول وزاد حاجه اخرى انه راهو رد الفعل هذاك اللي هو خايب برشا اللي احنا نعملوا رد يعني رد فعلنا احنا على السلوك الخطا راهو ينجم يخلي صغير في لحظه ما انه ما عادش يحكي لنا حتى شيء يعني يزيدوا اول حاجه هيك المشكله في المخ بل ما عادش يحكي لك دقيقه شو وقت انت عندك مشكله في مخك وانا ما نعرفش وانا مش نعاقبك يا زهره اش ما يصير الاحساس اللي مش يجي من العقوبه نتاعي، انت مش حاسس بحاجه كي نعاقبك. شو يعمل العقل؟ يقول عاقبتني على خاطر انا، يربط باش يعمل روابط بالمشكله الاولانيه. صحيح. فالمشكله الاولانيه تكون عندها 300 رابط تولي 350 رابط. حنا تفهموا المخ كيفاش يشتغل لو قاعد نبسط انا، خاطر احنا عايشين بالكونكشن بالروابط في الدماغ، ما عادش تغزو السلوك، انا السلوك ما يعنيني شيء. بالنسبه للانسان هو مجموعه برامج دماغيه. اذا انا كي نعاقبك ش عملت؟ مشيت هيك المشكلة اللي أنا ما نعرفوش وقويت من الروابط العصبية وزدت، ونقولوا مثل شعبي من الطين بلا، زدت قويته لي يا ماما. وأنا ما عالباليش، ونعمل بعد نرتاح شوية وبعد في مشكلة أخرى نعمل رياكسوما أقوى، والأم تتعاقبني. كل عقوبة إذا ش يعمل؟ يغذي تلك المشكلة اللاواعية فيزيد من السلوك السلبي. وإحنا في بالنا كي نعاقبه مش هو اللي يقرأ، مش هو اللي يفهم، ترهيب، مش هو اللي يجيب نوت، كله خطا. بدل بالايجابي، بالعنف، بالافكشن، بالاعطاء. انا ودي كل واحد قل ولدك يغلط امشي عنقه. شنو امشي عنقه؟ ضغطت فيها خذ راحتك. لا راهو والله عارفه ما نحبش نقص عليك، لكن كل حاجه نحب نعطيها كاره، لانه انت وصلت لي للحظه المهمه. انه انا في لحظه راهو تقول عنقه حمله، انا وقتها كي كيفاش يقول لك نغفصه مش نعلقه. وقت اللي تبدل طريقه تفكيرك يا زهره تولي تعنقه، كلهم كانوا يحكوا لي هكا. كيف نسمع كلامك ونبدل طريقه تفكيرك؟ ربما والله لازمني نتدرب عليه. يسمها وفي انفسكم سبق المولى وقال لنا تو فو بروبلام، كل مشاكلكم يا عبادي موجود في مخكم، في نفسيتكم، مش في سلوكم. فهمتك؟ فهمتك مقتنعه. تو عيش معايا اللحظه. انا عيش معايا اللحظه. انا ولدي عمل العامله وقتها نحب نشد نعطيه طريحه، نقول له احنا ريحتنا باش. وشنو العامله هذه؟ مثلا نحكي لك خذ تحب انت. باهي ناخذوا مثلا يا ودي خذ تحب طير تلفزه كسر في جدار، تحب كسر التلفزه، تلفزه هبطت ترغي. انا ولدي عملها عنقته وبست. قال لي بابا سامحني. قلت له بس ودي عندي خيمه تلفزه. اوكي تحكوا عليه يا جماعه في الاستوديو. والله او كان جاوا يسمعني تو يسمعني يقوم وكسر. تو برب جاه ربي، بجاه ربي تو ودي كسرها بالعاني. تضحكوا عليه والله، يضحكوا عليه يا جماعه في الاستوديو. يا جماعه اللي يهمني دقيقه دقيقه، انا عندي حاجتين، عندي قيمه في مخي وودي خيمه 10000 تلفزه. انتم تقولوها والله تكذبوا، تقولوها بدون صدق. تقول ولدي خيمه تلفزه والله كذب، انتم نصف صادقون. انا كيقول ولدي خيمه 10000 تلفزه، نعم ولدي مخه لاباس عليه خيمه 10000 تلفزه. انتم تقولوها بدون ايمان، لستم صادقين. سي حماد عمل لك حريقه في الدار، شعل لك الدار. ماهوش بالعاني يا الله، ماهوش بالعاني يا اخي. براه جاه رب لو انت عملت غلطه وحرقت العشاء، وش قالت؟ قالت وش قالت؟ حرقت وهبطت، وش قالت؟ وطاحت على الزربيه وتحرقت الكوجينه. جي انا راجل ندقك بتريحه ايجا انت زهره. حرقت الدار الكل. ها حرق الدار الكل يا اخي. هو حرق الدار ام هيك اللي تنسال حرقه الدار؟ هو ربي لو اراد. تضحكوا عليا يعني انت يا زهره لو قمت بهذا وجاء زوجك ضربك وطلقك على خاطر حرقه الدار، هل له الحق؟ سنة احنا نستلق مش على حرقان الدار، على شيء تحرق. على شيء تحرق. على ماكله مالحه. شوف قديش طريقه تفكيرنا خاطئه، مش فاهمين ايش قاعدين يعملوا العباد. ونحن نقولوا قدر الله ذلك. يا ربي كيفاش تقولوها قدر الله ذلك؟ يا ربي لا تؤمنون بالقدر. خلف وسع البال هذا. انا مصدقتك. اما وسع البال هذا. قعدتي بسيرجيت، قعدتي بربوكيني. وهالرياضه على ارض الواقع انت. لا فاهمك بالكلام عليك. على ارض انت رائعه جدا يعني. خليك. لا خاطر تقول نقول لك كسر تلفزه، انت قلت لي نعنقوا، كسر كهرباء نعنقوا، حرق الدار نعنقوا. يعني سامحني وسع البال هذا الكله جاي من فكره تتعدل في دماغ الانسان، انه فكره بالضبط. انه يوجد للانسان 70 نعم. عذره تخلق فيها التوازن. بدلت الفكره باش تبدل السلوك. يعني انت بدلت القناعه هذه انه فما سبب والقصد. وعندي حاجه اخرى، القناعه هذه وعندي حاجه اخرى، عندي قيمه فالور. ديما الانسان خير من الدنيا الكل. عندي قيمة ديما بمخي. يعني قيمة ولدي خير من التلفزة والدار وكل شيء. القيمة هذه تربيت عليها ولا ربيت نفسك عليها؟ ربيت روحي عليها. على شنو تربيت؟ أنا ربيت أنا اكتشفت. على شنو تربيت أنت؟ على قيمة أنه الإنسان ولا لا الوالد الله يذكره بخير أو يسمعني تو ساعة كان يطلبني ياكل نعمل سلوك سلبي ناكل تريحة. أنا كليت الحمد لله. كسرت تلفزة. الحمد لله كليت. ما كسرش تلفزة. أنا مرة باب أختي ضربتني أنا صغير أتذكر ما قعدوا الأحداث عمري يمكن 7-8 سنين. لا كليت ريحة. أختي ضربتني أكبر مني وتخبيت قفل الباب. أخي أنا قعدت نضرب باب ساقية حتى قعرته. وأنا والله العبالي ما عبالي شيء. جاء الوالد قال شكون قعر الباب؟ قالوا له حمادي. 25 ضربة ساقية تالي بالحساب. تو يسمعني الله يذكره بالخير أنا نحبه برشا. ربي يا 25 ضربة بالكونتور. الضربة نتاعو مش لاو في سقيم مش عين فوق راهو. انا ما نمنش بيه مذوبة راهو. انا جامي ولدي مسيت ومسى بصبع. انه وعمره ما عمل لي مشكلة في حياتي من فضل الله ولا ازكي احد. فعندما عملته بالحب فنخلي مخه رايض. بالك شي ثم شكون خاطر كنا نحكيو في الكواليس احنا والزبلاء قال لك انا عمري لا ضربت صغيري قلت لهم لعل ثم شكون ماخذ المهمه على عاتقه. لعل الام تضربه وكنتي مرتاح. لا لا لا مرتي لا ما تخليش تضرب لا قدش على ربي عامل شويه رميت شويه سلاك هايط ودي يقول لي يقول له بابا كيفاش تعاقبه تقول ترمي سلاكه بالبعيد ترمي هكا فليشات من بعد نحاتها هي خاطر كي تشوف ماك تلقى الراجل هكا كل شيء وتلقى النتائج بشويه بشويه الله يهديها الحمد لله مغلبين علينا بالحكي هذه رجال رجال مغلبين علينا بالموضوع هذايا كم لا تضرب ولا تدور نهار كامل تخدموا لبرا لو مسكيته هي اللي تضرب تضرب لا والله عندما تعلمها العلم العلم كنت تعلم زوجتك احنا الراجل ينوم في مرته ما يعلمهاش انا وعندك ديما نقول يا راجل ما تهمهاش مسكنا ما تعرفش اما علمها ادفع بها للتعلم بس ما غير علمها تعمل حد شيره يا اخي يتعلم ست نحس بفهم ما دام تشوفهم القران صعيب عليك بالحقيقه اقوله لكم يعني اقوله لكم القران موجود وبعض الأئمة ما يطبقوش فيه أنا أقول لكم يعني في داره قايضة في مرته وإمام ويصب في ولده ويطرد في ولده إمام يعني حكي لك يعني خدموش فاهمين القرآن ما أقول لك تتعبيرك فاهمين القرآن وأنا أقول لك يشعفوا القرآن قاعد يخموا بيها مش طبعا بدون تعميم اما السر خلي السر والسر عندك انت هو في تكرار المعلومه خليه يقول انا نعرف خاطر المعلومه القرآن في كل شيء انا تو هاني تو ما شاء الله 13 سنه في البرنامج وفهم معلومات إن من كثر التكرار بديت نتبنى في القناعه كي ما برمجتك بدون ما تشعر معايا صار بين زهره 10 سنين تالي وتو نعم قولوا لي حتى جماعه قلت لهم تبدلت والحمد لله بسم الله بروجي انت انا بسم الله انت مشروع خاطر انت عندك ميكرو انا نجم نمشي وان شاء الله بدون في طول في عمرك تقعد انت ما خضعتش حتى الحقيقه هو تقصير مني ما خضعتش حتى دوره تدريبيه وراه تقصير مني تقصير مني تقصير مني ولكن البرنامج كان له الفضل اني قاعده نتبرمج ولكن فما قناعات صحيح مؤخرا وليت نتبنى فيهم صح اي مفروض عليك بالاصطاد بالاصطاد بالتاثير هذاك علاش السر هو في تكرار المعلومه نعم. وتبني لذلك يقول ربي سبحانه سيدنا محمد ذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين شنو اللي يصير الذكرى ما يعرفوش الذكرى تبرمج الدماغ على الشيء الجديد صح. كان سلبي ولا ايجابي ما يعرفوش تفكير تفكير يبرمج الدماغ يعني ديما نعودك رغم انفك تستجيب لي صحيح احنا قاعدين نعملوا فيها رغم انفك لكن بالسلبي صحيح شبيك ما تفهمش حتى ولا وي ما يفهمش ذات الذكرى احنا سمعنا ما شاء الله نطبق القران ما عكس القران قال ذكر يا محمد بالايجابي ذكر بالوحدانيه لا ذكر لا احنا ذكرنا تشبيك مصدق تشبيك ما تقراش تشبيك تخم مخر كلام سلبي سامحوني حتى نسمع فيه بالبيت ما زالت قال ذكرى وبرمجك رغم انفك صحيح فهذا صحيح. لا يقال الاسلوب والله صدقا انا يعني تفسيرنا القران ما احناش فاهمينه نقراه ونكرره وستين حزب في رمضان والله لو قرات بقره وفسرتوها خير لكم 60 حزب صحيح قراءة قراءة قراءة وبعض خليني نوجه رسالة اللي أنا وجهتها الله غالب أنا تفكيري يختلف عليكم أنا رسالتي للأولياء في الإطار هذا فعلا راهو شوف احنا تو فدلكنا شوية في الموضوع ولكن مش فدلكنا طرحت أنا ما نفدلكش حقيقة راني ناخذ الأمور بجدية حتى في الطرحة نتاعي هذيك كان جات الضحكة تجيب طبيعتها لأنه ساعات الأمثلة اللي تضربوها سيادتك بالعاني باش نضحكوا العباد شوية راهو خاطر نحكي حاجة من الواقع التونسي وبكلماتنا يبقى ساعات سلبية باش يفهم الأم كي تحسسها بالكلمات تقولوا فيها يعني انا ما نحبهمش نقولهم حتى في المصنع تاعي لك بعض ساعات سايمه في الميكرو يقول لك يتمسنا في اشياء هي عندنا نفهموك صحيح دونك نحكي في من الفوق مانيش فوق المنبر انا نحكي ايوه الناس وكل لغه هذيك ما عنديش انا مانيش فوق السطحيه حاشي بلغه تمسك في البيت تمسك في عقيدتك تمسك في سلوكك في برمجتك وقت تمسك غاديك تحسها مش حكيك من فوق وسطحي ما الكلام هذا العمومي ما يوصلناش كيف تنطلق ما بتو احنا سنواتنا شوف الكلام المنمق جميل ولكن الاجمل منه انك انت تخرج من واقع حياتنا احنا بتقول كلماتنا احنا قاعدين نغلطوا صحيح في اختيار الفاظنا عباراتنا موجهه خاصه للصغار وراه شوف نستبيح حرمه الصغير والله العظيم هذه انا نرى فيها راي العين انه فما والدين يتصرفوا في صغارهم كملكيه خاصه بهم يقول لك ولدي ونعمل فيه اللي نحب يحسبهم دي روبو يستجيبوا كما يحبوا هما يحسبوهم دي روبو نعودها يعتقدون انه يجب ان يلبي ما اؤمن به انا اللي انا نحبه ونحب ولدي يكون كيف واقوله لك والله لن ترى في حياتك هذا ابدا لأن الله الذي يريد ولست أنت. وحابين يفهموها هي، شفت هذه؟ لأن الله لا يريد، ما قلتش بالعلم، حكيت بالآية، لست أنت الذي تريد، لست أنت يا أم تريد كما ابنك يروي. كيفاش تحب ولدك يكون؟ تبول عندك أربع صغار، جه ربي يقول لي الأربع مش يكونوا كي بعضهم كيف كنتي. كل واحد ينمو بطريقته، كل واحد يكبر بطريقته. نعمل تعريجة بسيطة على على الفكرة هذه، الوالدين اللي يحبوا صغارهم يكونوا كيفهم في مجال معين، ممنوع دراسة، ممنوع ممنوع، يحب يحقق في حلمة معينة، هذا خطأ تربوي. فكل اللي جاوني واللي وصلوا بعد 25 و30 سنة وحقوا أشياء والله طموحة جدا، يعني ولا طبيب من طبيب قال يا حمادي أنا طبيب ولكنني لا أشعر بالفخر. قلت لماذا؟ لأني حققت رغبة أبي ولست رغبتي. صحيح. لماذا تعذبون أبناء أو طبيب أو يعني وصلت بيننا واو فيها؟ علاش هكا تعذبوا في صغاركم؟ فيها ألم. أنا فيها ألم لا يستمتع. تعرف شو أمنيته؟ يترك الطب يدخل في مؤسسة أخرى بعد 35 سنة. يا حمادي عشت الوضع، عشت أنا يعني أنت صحفية مش مقتنعة؟ لا أبدا. كنت في حاجة أخرى. أنا دارسة إنجليزية، أستاذة الإنجليزية. أنا قريت أستاذية الإنجليزية وكان طموحي نقرأ علم نفس. سبحان الله. خليت هاكا جيت البرنامج عندنا. ليه تخرجت؟ خليت لهم الشهادة صدقا، قلت لهم هاي شهادة الإنجليزية علقوها عندكم. وأنا كيف كيف حق ربي خذيت الإنجينيور والدبلوم يقرقوا بي الجامعة 10 سنين داش الدبلوم تاعك دانجينيور. 10 سنين بعد كملت الجامعة 10 سنين أقسم بالله الدبلوم اللي خليته دانجينيور ولا آمن به. نحن نقولوا الشباب يصنع روحه. 10 سنين دبلوم جنان ما خديتوش، حاضر ونجحت وكملت. ما يعنيني شيء لاني مش اختياري، جددت حياتي. فلماذا عيشكم مش الغايه، مش انا ولا انت الغايه، انه سيبوا صغاركم ينشحوا الوغما بطريقتهم. العقل عنده اشياء يحب يحققها، هيك النجاح الابن عندما يحقق ما يريد. هذه الام تقود، او الرجل يقود ابنه الى ما يريد وليس الى ما اريد. هو في باله انا نعرف مصلحتك طبعا ابدا، يا بدي ما عادش يمشي هذا ابدا. انا حتى في المعامله مع الصغار ساعات نقول له خلي صغيرك خليه هو يحب على هوايه معينه ما تفرضش عليه. يعني قاعده نكتشف وش بدلها راه بعد كيف يغذيها. صح. عام عامين بعد يخلي ماما انا ماش حاجتي. اوكي ما قاومتوش يا ولدي بدل كيما تحب. فهمت؟ خليه هو يبدلها، يوصل مرحله ربما يعني اختيار تقولي انت مش ايجابي. باين نقول لك اوكي خليه يحققها، خليه يعرف وبعد يواجهها يفهم انه فوش فعلا مش هكا الطريق صحيح، يغير الطريق. احسن تغيير هي تغيير ذاتي بقناعته. سي حمادي، من الحاجات اللي يمكن زادة ننصحوا بها الوالدين ونقول ديما نتشاركوا في التجربة، أنه علم صغيرك اللي أنت راك كيف تنصحوا على خاطرك أكثر منه خبرة أو تجربة مش تفرضها عليه. أنا ساعات ولدي نخليه يغلط ونقول له أنا نصحتك ولكن نحبك تجرب. باش تقف اللي أنا كيف ننصحك راني ننصح فيك راه مش أكبر منك، لأني أكثر منك ديما نذكره بكفارق العمر بيني وبينه. راني أكبر منك بكذا عمر، فرايك السنوات هذيك سنوات تجربة وخبرة في الحياة. راه مش معناه باش ننصحك انطلاقا من تجربتي، مش على خاطر انا امك ولا متسلطه ولا لا. انا هكا يقبلها من عندك ابيك لين ثمالين ثم تقبل، ما ثمش فرض فكره. صح. هنا يقبلها عندك عليه، خليه يجرب. التجرب هي اقوى طريقه لبناء الشخصيه وسريعه، لانه كيدرب كيجرب نخدم عليهم لي ريسورس كوموند في لي ريسورس دون لي سافو، كيفاش نمميو نخلقوا موارد جديده في الدماغ بالتجرب. خليه يجرب، جرب. كل تجارب لازم يتعلم منها. احنا نحبوا نتعلموا كان الاشياء اللي تحبها ماما، لا يجب يتعلموا. سامحني نقول لهم غفصوا، خلي ولدك غفص، جرب هذه ويتعلم وجرب هذه، بعد ولو عنده برشا موارد الدماغ وقتها ينجح في الحياه. في عمر والله يعطيك الصحه، يبارك لك. صح والله، هذاك هو فعلا. احنا نضيقوا عليه، نضيقوا عليه بعد نقول ولدي يتنمروا عليه. ولدي ضعيف الشخصيه. يا عزيزه انت كونت هالشخصيه هذه، انت قال لي مش عاجبتك ماك سكرت عليه بوكو دو كونترول، برشا حزام امان. ياس سيب يغلط، سيب يبطل الحومه. الحومه مازال في عباد، سيبوا ياكل العصا، خليه يغلط، خليه يعرف كيفاش يتصرف، خليه يندمج، خليه كومينيكي، خليه يغلط، خليه يعرف العباد. شو رايك في الام والا البو اللي يتواصل معانا على مشاكل صغارهم اللي عمرهم فوق ال 20 سنه ويقول لك ولدي مازالت عنده مشكله الفلانيه، شنو نجم نعمل؟ كيفاش تراها انت الاستشاره هذه؟ مره قلت وانت تغششت عليا قلت لك فوق ال 20 سنه خرج من اطارك. صحيح بالنسبه له انا راجل دونك انا وقت نحب نتغير نرى شكون اللي يتلا بيا، اما انتم زوز ما عادش تدخلوا فيني، خرج من اطار بابا وماما. يعني يعني صاحبهم في الدنيا معروف لكم صاحبه، قد هذا حديث حتى حديث النبي صاحبه ما تجمش تغيروهم سفيني. انتم فوزافي غاتي لو تران، نعاود انت اذا عديت، شوف اذا عديت 7 سنين عديت ترى 100%. اذا عديت 11 من 7 ل 11 يعني هو خاطر قبل الادوليسونس تنجم تتمنى اكثر. اذا فت الادوليسونس من 11 18 مشات عليك. واضح. باهي باهي سي حمد، نكتفيو بهذا القدر باش نمشيو مع فاصل. نوجه تحيه لكل من اختار باش يتبعنا عبر الصفحه. سيد احمد الجبالي اهلا وسهلا. احمد الجبالي، احمد النمر مرحبا، اعتقد مش تونسي. يقين مرحبا. وئام اهلا يا وئام، مرحبا بك مستمع معنا وفي. ام رفيف بالطبيعه، أم أنس أي، لا أم رفيف ما شاء الله من الأوفياء. أي تاريخ أخدمية ولا أي. الشعبوني زهر أعتقد أحلام زاد مستمعين الأوفياء. فريال عبد الوهاب أهلا وسهلا ومرحبا بكم الكل. سونيا الرزقي، وسامحوني اللي ما نجمتش نقرأ اسمهم. طيب نمشي مع فاصل وراجعين للاستشارات. أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. التربية السليمة لقاء تجتمع فيه الكلمة الطيبة والنصيحة الخالصة لتوجيه الأبناء بطريقة سليمة. التربية السليمة من القلب إلى القلب. اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نمشيو لفقره التفاعل مع الساده المستمعين على 71 136 الف. اذا معنا اول اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا يا عسلام اختي. اهلا وسهلا، مرحبا بك لله. مرحبا، شكون معنا؟ ربي فضلك وربي فضل السي حمادي، يعيشك لكم جزيل الشكر يا ربي في الشهر البديل. ان شاء الله تنورونا. والله شو نقول لك، في الاولياء الكل رانا تعبين على الاخر، حتى بعض العدد هذو نتاع الكوليجيان معناها الوقف الإعدادية والأوضاع اللي تعرفوها المنهكة بالنسبة للبنية التحتية وللتعليم بصفة عامة. سامحني مش كيما احنا 1983 و 1976، الجيل كيما ولادي عندي 2009 و 2011. ثم صراع هو كبيرة ما بيناتنا، ونتوجه بسيادتكم وبالدين. ربي يكرمكم ويكرم جميع من ينور يا رب إن شاء الله. بيه شكون معنا؟ عطيني اسم مدام. بيه أم يوسف. أم يوسف، مرحبا يا أم يوسف. إذا أم يوسف قديش عندك صغيرات؟ عندي زوج. العمر بالنسبة للوليدة 12 والطفلة 15. باهي. الإشكال مع يوسف؟ إشكال هما ثم الزوج، واللي تفاقم أكثر قاعد يبيني على الكبيرة خاطر يتبع فيها. بنتك هي الكبيرة قديش عمرها البنية؟ 15 سنة. باهي، شنو مشكلتها البنوتة؟ البنية هي تو إيجابياتها متعاونة، عندها حساسية شوية من خوها، نحس يعني ثم هكي شوية بحكم القراية يعني بعد على بعضهم في المكتب. هو طلع يعني قال عدد طالعة وهي بدأت تعبت شوية بشوية، فصارت شوية في الدار يتجازى هذيك وهي تتجازى لكن مع التأنيب. دونك ولت ما عادش تصارحني، وكي نطلب منها حاجة تحب نرجع لها مقابل. يعني هذه شوية من جدها الله يرحمه، يعني قبل كي دوبت ولد خوها يعني ديما ايجا نهزك يعني هزي حوص بها هي وكذا، وباش ما يغيروش من بعضهم يعني ديما قصدوا ايجابي، فهمتني؟ حسيت تفاقم معاها توا، ما عادش معناها في غاب هو تحس ما عادش تحب تسمعنا، ما عادش بو هذيك مش حطته جمله في الجدول يعني خاطر هو بحكم ما يخرجهاش يعني يحوصش بها جيست يعني لاباس عارفه مش عملت في القرايه يشري لها اللي تحب يرحمه يديه، لكن ما هو شكل الجانب الذكوري يعني موجود يعني يخرجها ويفرها ديما هز ولادك خلي يخرج انا تاعب انا كذا، وانا الحق راه تاعب هو تاعب. نولي نخ بين المحك هذيك، كان صيد نهزهم، كان بيكنيك، كان كشافه يعني يدوروا يتفردوا، فهمتني؟ اما ديما ثم نحس نقص جانب الاب، وانا ما لقيتش يعني باب باش ندخلوا بيه خاطر ديما هو كي عيلته تاعب ويقول لك نتفرهد شويه في القهوه نروح 15 سنه الحق في القهوه، وبخلاف القديم ما حبيتش ما نجمش نصلح له. كان قلت له اذا من قلبك تنجمش ما ربي يتوب علينا من القهوه والكوره في الدار فرجه يعني، فهمت اختي؟ انا سلبيات راه الوالدين كي الناس الكل راه. باهي، معناها انت يعني الاشكال بالضبط مع بنتك تراها وليت نفره منكم هكاكا؟ هي تحيتي فضلك ماذا بها تخرج معناها للاخر يعني الاخر يعني تقعد مع اصحابها كيما عندنا رينا قيتاش في القارد يعني نقاط طلع ليش تحت الحيط للشمس هكا الكل. قالت لي خاطر مش نخلط المخرج تأنبني شوي القارد حكم انا منبه عليه فضلك. قلت لها تليلي بها شوي اللي هي بخوها يوخروش في المعدل الزوز نبقاو احنا بحكم انا نقري فيهم في الدار، فهمت اختي؟ باهي. ام يوسف كثرت علي التفاصيل الحقيقه، سي حمادي واضح عندك والله مشكل باهي مش لا مش متشعبه فقط انت المشكل بالضبط شنو خاطر لك كثرت عليه التفاصيل انا نحاول باش ناخذهم يعني وليدي نحس وحدي في الدار يعني كيما المشاكل اللي تعرفتولهم واللي حكيتوه اليوم بالضبط نسالك اسئله باهي ركز معايا كيف نسالك السؤال شنو هو المشكل اللي عندك اللي تحبنا نعاونوك باش تحلها شنو سؤالك بالضبط شنو مشكل؟ يعني شنو نجم نصلح في البنيه يعني كيفاش نجم نقرب لها شويه خاطر الحكم عادش تعرفني خاطر حاجه خايبه هذيا. باهي كيفاش تقرب من بنتك على خاطر هذيا؟ ما غير امور ماديه معناها بالدين باهي وسيله باهيه يعني نحبها. ماديه اش معناها اش تقصد؟ معناها طالبك هي شنو بفلوس ولا بخارجه؟ لا بالتليفون يعني ما عادش تخرج معايا باش تخرج معايا البلايص هذوك محافظتهم معرض الكتاب وكذا حافظتهم مدينة علوم. بنتك ما عادش تحب تتحرك معك تحب تشد الدار؟ تلفزه وتليفون وحنا نحينا الكابل كما قلت لنا الجمعه الاخرى وكل قاعدين نعمل في سرد جديده معناها بنتك تحب وليت تميل اكثر انها نقولوا احنا هكا تقعد في الدار وتركش في الدار ما عادش تحب تخرج هكا ومسلسلات تركيه هذيك ونحطوا اليوتيوب وعادي ساعات المراهقين يعيشوها حتى في عمر مبكر شويه المراهق ساعات يحب ينطوي شويه في الدار ما عادش يحب يخرج عادي رايح هي لي انا بدي ما نخرجش انا ناخذ امور اخرى يعني قاعده دين نقرا قران لحظة انت شو مقلقك اني بنتك تقعد في الدار خلينا نفهم معناها تقعد في الدار ما تحبش تخرج حتى معانا يعني كي نجي نخرج اي وين المشكل تحب تقعد في الدار اي ما فهمش مشكل راهو عادي صغير يقولك امي برا اخرج انت خليني انا في الدار ما نحبش نخرج وفتره لي فتره وتتعدى وتمشي على روحها هذيك علاش هي طبعا انت مشكلتك انت مشكلتك انه بنتك ما تحبهاش تقعد في الدار كيف انت تخرج ماذا بيك تمشي معاك هذه يعني بحكم هي ما تصارحنيش مثال كي تجرى حاجه بينا في الكلاس مثل البروفي نهارها والا يقولها يزي من باهي خليك يعني. تتفاعل مع سي حمادي باش نربحوا الوقت لانه باش نخرجوا قريبا من الاذان وانا حاسه لحظه خليني مركزه مع البنيه يبارك فيك باش انت تستفيد راهو سينو نبقاو نستعرضوا في المعلومات فقط خرجوا كان مع البنوته فقط الوليد ان شاء الله نلقاو له فرصه اخرى البنيه 15 سنه تحب تركش في الدار سي حمادي عندك شي اسئله خاصه للسيدة أم يوسف باش تفهم أي الميكرو يبارك فيك فؤاد الأسئلة متعددة الحقيقة هي تو عطات بسطة يعني الواقع شكون صايف البيت يعني مش واضحة أنت سألت تحت على المشكلة هي مش عارفة شنو المشكلة باهي نقول شنو الحب شنو الهدف شنو تحب توصل يعني مثلا شنو نجاوب الأخر في مرحله خطيره من الدار ولا برافو محلك دونك هي فقط حبت تطمئن قلبها تحط تطمئن هي اسكي هي علاش الهدف يولي ما عندهاش مشكل دونك عندها هدف نرجع الهدف وتحط تطمئن اسكي الوضعيه اللي قاعده فيه تو هي فيها مشكله ولا الشيء الوحيد اللي حاب اركز عليه اوكي واضح غياب الاب جزي ربي خير يسمعني وكل اب هو مثال راهو الاب راهي الطفله ونعاود من علاجها واقوى علاج الطفله ونقول الطفله شنو علاجها نقوله لكم مشاعر والعاطفة علاج العاطفة هذا شكون يغذيه هو البو واني قاعد نحمل مسؤولية كل بو في الكربة في البير وفي التاكسي في اللواج راهو واجبا تعطي الحب لبنتك دبر راسك ما تقوليش ما عندكش وقت ما قلتلكش هز السينما قلتك درجة عنقها 5 مينوت والله تخلي مع أصحابك في الكورة ساعتين وتخلي في القهوة 3 سوايع أو ساعة يعني درج 5 دقائق تعانقها إذا ما تمشيش هذا يقعد حتى دقيقة وكهو هذيك هي أكبر وقت قوي هالو اشكر عليك دقيقة هذا أول حاجة غذاء لكل طفلة خاصة مراهقة أنا أقول لك ثم حكيت على برشا حوايج جدها كان الله يظهر يرحش هو حي ولا الله يذكر بالخير بامبوخت كان يجازيها وقالت هذا يتنحى لها قلت لي أنت هل أثر عليها يعني كومبونساسيون يعني كانت يشري لها أثر عليها في حياتها تو كي تنحى هذا اي ياثر عليها خاطر اللبسه ما عادش عندك يقبل وما عادش كيما نقول يعني عيد ميلادها ولا جو هذيك الحق ظروف يعني عيد ميلادها وفي العيد ما تشوهلهاش حوايج جديده يعني انت ما شنو لا ما شاء الله قلت لك هو يخدم على جيلهم يعني ما شاء الله الحمد لله ربي فضيل اي بلاصه ما قاطعين حاجات وكذا ماشي تربيه معينه توا فهمتني يعني نقنع فيهم وانا قاعده في الدار على جيلهم عامله انجليزيه وعامله تنميه بشريه شويه هكا بحكم يعني يعني حقيقه دقيقه نحيتوا نقص المصروف نتاع الشراء الحوايج هذوما نقص الحاجات الزايده سي حمادي شوف سيدتي باش نقول لك انا عندي بنايه كيف مراهقه كيف الزايد بالنسبه لي انا بالنسبه له هو بزوان هو حاجه اكيده دقيق بحق بارك الله فيك في الجمله هذه خلينا نسمعها نعاود المراهق في مرحله هذه شي يحب الحقيقه هي اقوى حاجه يحبها تتلخص استقلاليه لانديبوندونس هيك علاش اول حاجه يحب يجبد روحه في البيت، امر طبيعي كما قالت زهره، هذيك يعني بدايه استقلاليه امر طبيعي، وهي زان يلزمنا نوفروا له، بالعكس احنا يلزمنا نوفروا له بيته وحده، هذيك امر طبيعي ماهوش خطا. انا ما بقيتش كيفاش نقسم نخمم في حاجه اخرى، انا قاعده ان شاء الله نخمم في حاجه في الصاله مش نجيب الطفل فيها ولا نسرب. صحيح تبارك الله فيك. جوها وحده. صحيح شفت محلاها الام لازم تلقى واحد ديما الام خمو اورينتي ديما مخك ماشي للبحث عن حلول مش على التركيز على المشكله. بنتك تعديت لمرحله المراهق، المراهق يحب اول خطوه هي الاستقلاليه. الاستقلاليه بانواع، اما في البيت او استقلاليه في اخذ القرار. انا بديت من الشارع خليت لها تمشي وحدها، وكي نلقى حاجه الحق نلومها ساعات نبدا الاعصاب شويه الحق بحكم صغر. طيب انت ما لقيتش في الدار ديما تتطلب امور هذه فلوس نحاول باش نعمل مصلحه. نعم مورس اختي العزيزه الفلوس تجم تعوضها بالحب والامل في البيت. نقول لكم والله العظيم نقص الفلوس لو نجد الحب والامان والسعاده والضحكه والسهريه في البيت احنا انتم اربع من بعضكم والله والله يغنيكم عن المال. ها سي حمادي يروحوا السبعه راهو حتى باش تعملوا سنيك لو كذا تنجمش توكلهم حاجه تنشطهم في الليل باش ييجوا يحبوا يعملوا جو يولوا يسهروا يقوموا الصبح بكري 6 ونص بحكم بعض يعني راهو سي حمادي كله متعلق الدوله لازمها تفيق شويه التوقيت راهو قاتلنا احنا جيل 3 سنين راهم متفقين زاد انا قاعدين في الدار انا اخترت الدار على جيلهم خاطر نعرف الشارع ثم هو للبر انت حماد تحب ولا تكره التغذيه زاد عندنا اساسيات في الدار ماشيه بها علاش قلت لهم انا كي بديت الطفل راه عنده حسيت شويه ثم تهمش حسيت ثم انت قلت ان كل واحد عنده سبب نتاعو ما تدخلش فيه اللي هو تعدل الفريجيدير خاطر بحكم ان نحي حاجات في الليل والكل ركز في النهار على العجين وكذا في الليل نعطي حاجات هو يبدا تحس يحب ياكل الوقت هذاك 8-9 فات وقت نوم ويحب يبربش حسيت يمسها وشاميه وكذا بديت يسموني البارو يعرفوهم انا من خفت تولي لي سرقه يعني مسك ولدي باش يتعدى المرحله اللي من بعدها نخاف خاصه كي بطل الصلاه. دقيقه انت حكيتي موضوع اخر يعني انت حب من كان فهمتك خاطر تجري انك نحيت شويه الماكله في جدار في الليل؟ نو نحيت معش معناه ما عادش نعطيه الحاجات هذوكم في الليل بحكم كي يرجعوا يقراوا الوقت مش كيف معناه عشان في عز معناها ما نعرفش يعني تبدل الصيف على العادي ما هو يروحوا الخمسه يرتاحوا شويه الستة ما يتالت عشاء وكذا يرتاحوا الستة سبعة ونص اللي عنده يتيقف كان نقري فيهم عندي في الدار يعني كنا نحب نقريهم كنا نعطيهم حاجه كي تنشطهم كيك حكايه نطيبوها في الدار فهمتني ومن بعد يعني تلقاها الصغير يعني ما عندوش دروس انت كي جيت تعطيه دروس يفد منك ودرا شنو تحسوا كي اللي عمل مجهود فكر يحب ياكل مره اخرى فهمتني. اي وانت شنو رد فعلك؟ رد فعلي تغشش عليه قلت له ما شاء الله مفتاح الفريجيدير سامحني وعلاش غش علي سيدتي؟ خاطر مش ياكل ويزيد يسمع ما عندوش حق مش ياكل؟ دقيقة انت علاش هناك كبت على الاكل يعني دقيقة انا خاطر هو عنده مشكل الطفل الثاني احنا طفلنا طفل يوسف اش عنده مشكل ودي؟ عنده شوية الصحة نتاعو يعني صحته عنده معدته محلولة شوية لا فماش معدة محلولة سيدتي المعدة تحل بالأكثة الأكل أو الأكل أنت تو في بالكم السمنة جاية من أكل يعني تو جماعة التغذية مش قاوموني شوية أنا ما نامنش بها الأكل يزيد دقيقة اللي ولدك إذا عنده السمنة فأكيد هناك توتر حتى من عينيكم بشائر ليس سمنة كلية بشائر بتاع السمنة بشائر هاي بشرتنا بخير خمول ولا سيدي الغالية سيدي الغالية طبعني اسمع نصيحتي وحق ربي اسمع نصيحتي والله العظيم التوتر الشاهي نتاع الماكله سببها توتر شد في المعده ولا في القولون نعم حضر من عليكم التوتر هو اللي يخليني نحب ناكل باش نوقف هيك الاحساس في المعده اذا باش نحيو السمنه نتاع صغاركم انت في بالكم نقصوا الماكله وسكر في الجدار وطيبوا لي في القط والسكر فالقوه مش هذه قوه انه القوه اسمعني انه تجعل الراحه في البيت راه اقوى علاج للسمنه وهاني كل انسان سمين هو ان يلقى الراحه النفسيه في البيت راهو التوتر هو اللي يخلي افرازات نتاع المعده اللي يخلي نحب ناكل باش تسكتها انت في بالك مضحي في جدار ونزيدوا توتر مش يسكت بالعكس يزيد يولي يبحث وليد ما نخرج الصباح للعطار من البرد 5 ونص خليه ياكل حاجه اخرى في الليل بنتي مش هذا موضوع خليه ياكل حاجه اخرى باكزومبل غله حاجه غله حاجه غله حاجه اعمل له سلطه حاجه نو انرجيتيك خليه ياكل رد بالك اعمل حاجه اخرى 12 و15 في طبق المراهقه يعني وحاجته بالشكل حاجته بالشكل اعمل له حاجه انت باكزومبل احنا نقولوها انا ولدي ربيتهم بنعمل لهم نسميوها كل سبحان الله يعني تعمل له الشوفان بالفاكهه عرفت وهذاك بالزبيب ما يحبوش نحبوش علمتم انتم شو علمتوا صغاركم في الماكله؟ عمل ماكله صحيه وسيبوا ياكل وعمل له كي حليت عيني ما نعرفش الماكله هذيك. اي توا امشي كونه انت، انا نعمل كومبوز، انا جو كومبوز الماكله ونعملها بالزبيب ونعمل بالشوكولاته ونعمل توا اللي يحبوها ماكله، مش نعمل خبز وعجين. انا كل ان الخبز فيها ساعات في داري قد 3-4 ما يدخلش يعني. اي حتى انا مزاميل دونك مش هذا مشكله الموضوع راهو. انا نسيع الخبز. اي بضحيت متى يعني ما تمنعش ولدك على الماكله، بل بالعكس عوض له شنو تنجم تعطيه. كب هو ما عندوش الفكره وانت عندك الفلوس، انت مش تشري. هذا مش انا الموضوع مهم. هذا موضوع اخر، الاكل الاكل ماكش موضوع اللي تخل... اللي هو انت يعني انت تو حتى تو ما عندكش مشكله راك تحكي. الهدف هو ان يقطع الصيف البيت نورمال ولا وي نورمال. بنتك 15 سنه وانت بونتيس، حتى يوسف 12 سنه تخلى دول يسمع خلى ساقي فيها 15 سنه، تحب الاستقلاليه، تحب تجرب، تحب تتفرهد، تحب تفرهد وترهيد. هذا بوها ما يخرجهاش، هي تعيط البوها يزمو يفهم. قل له يا بابا تجيب ليش مليون في الشهر، راك تقعد بحذايا نصف ساعه وتسمعني ولا تقعد بحذايا وتعنقني، خير لما المليون يجيبوا لي في الشهر. هو في باله بالفلوس نجم الناس الهم، يعرفش هو غير واعي انه الحب والعطاء والاهتمام والانصات صغاري خير من مليون، خير من 10000 كعب بنان جيبها. البنان انت 14000 حق ربي يتعنق بنك خير من كردونا. نبي يقول لك يزي حمادي في باله البنان خير والله راك مش فاهمينه. في العقل البنان يزيد حتى شيء، يزيد فيتامين. في العقل اللاواعي التعنيقه تزيد انورميمون. نعم والله انا هكيك تربيت، انا هكيك تربيت من لا شيء نعمل شيء. وبالنسبه للماكله والحكايات هذوما ما كناش يعني هكا، يعني كل شيء غلي وتبدل لازمنا نبدل نعوض. شكرا. بدل جزاك ربي خير، بدل ماكله صحيه ومش فايده راه شويه فلوس تعرفوا شو تشريه. وخي من 10000 الغني يجي يعمل لك القطو ويجيب لك في الياغورت ويجيب لك في الحليب، هذو كل مدخلهم شنو هما كيتي راهو على اي مش هيك الصحي، مش هيك الصحي حتى تلاقي حتى الحليب والقروض مش صحي. يلا جزاك ربي خير، لاباس غارق لاباس عليه ما عندك حتى مشكله. سي حمادي جيست ملاحظه اول مره جيت نكلمكم يعني بعد ممكن عندي 11 سنين ولا اقل من 9 سنين كي كلمتكم. ما جيست الدوله بربي لفت كلمه ليهم، بربي وفروا لنا مسرح ولا رياضه. لو عندنا استاذ بركه يحكي في ثلاث في اي ولايه؟ ولايه تونس عندنا مشكله كبيره، لا عندهم رياضه لا عندهم مسرح لا عندهم حتى شيء. ولايه تونس ما فيهاش مسرح؟ لحظه ما تمنيش يا سي زكريا، زهروني زهروني في عقبه هذايا وفي بوقتفة. معنا مشاكل صحيه جدا خايبه، ياكلوا في الملاوي وعنا الدروغ اللي تفترش قدامك. وين في حاجه خليت اولادي ربيتهم بالثقه واني نتابع كل يوم، هذيك علاش قلت لك بطاله وقاعده في الدار. شكرا وربي يبارك فيك. الله يبارك فيك ان شاء الله، ربي يبارك فيك. دائما الناس الكل من بأهم حاجه برك صوتك. صوتك هذا نبره صوتك طبيعيه؟ لا نعم انا من نبره صوتك فهمت اللي انت في حاله نفسيه مش مستقره. حاول باش فما حاجه صوتك لا يدل انك راك لاباس عليك. احسن الظن بالله، افرح بصغارك، لاباس عليك والله. بعض الاحيان عندنا كعبه ملاوي فيها سلطه طف الحم وشويه تون وواحد خيم 10000 باجيت وخبز ومكرونه وكسي على بعض وبات بات بات بات. انا بعض الملاوي انت بصعد تصبوها نقول لك انا صحيه خيم واحد اخر ممكن زيدها قطر زيتون ملاوي 10000 والله العظيم خفيفه فيها شويه سلطه شويه تون شويه تون خيم. وصدقوني ما تلموهاش خيم القاعده الماكله نشوف فيها او عجينه او مكرونه وتير. شو هذه الماكله انا نشوفها كخيم. عندنا مشكله انا قلت لك سيدي الكريم في توفير حاجات للصغار يعاونوا الوالدين. خلينا نسمع على رواحنا. الله يبارك لك. السلام عليكم. شكرا لك يا ام يوسف. شكرا لك. شكرا ربي يبارك لك. شكرا لك يا امان الله. باهي استاذ احمد بيزال عنا شوي وقت ونخرج الاذان صلاه الظهر. هو من خلال التجربه من خلال التجربه لاختنا ام يوسف شنو تحب هو كأم كأيها أم حاجتي ملاحظات كبار يعني. أول حاجة مازال الأب في تونس أنا ألتمس له عذرا أنه همه هو كسب المال. نفهم هذه عنده الحق. نعم. وكل الناس خلقنا في الدنيا لكسب المال ولا لبناء. وللأسف بعد كي يكبر باش يكتشف أنه واش هذه الحياة. كي يكبر مازال ما وصلهاش، مازال ما وصلش بالنسبة أنا. أو هيك وقت يعمل ديكليك يفهم أنه نجري ونجري ونبني ونعمل فلوس في نلمان نلقى صغاري بيردي مش هي ناكل حبهم مش هذه العائلة حاجتي بها ونكتشف أني أنا كنت ضايع في الطريق. هذا مش توصلوا لها برشا عباد. أما اللي وصلوا لها نعمة يقول لي تو فهمنا الحياة مش هذه. لم نخلق لكثرة كسب المال. المال لازم منه لكن لكثرته. ويعتقد دونك أنه إذا وفر لهم كل شيء هو مش لاحق حسب كلامها هي. فمسيكن نقول مسيكن مش مسيكن هو واجبه انه يخدم ليل ونهار. اما راهو لاحظوا مركز شوف الدماغ شخفش قاعد يستجيب له يقول له انت تعب انت قاعد تعفي مجهود يما عليك بر القهوه تنفس. شوف تو العقل قاعد يقول له هذه تو لا مانيبيلاسيون دو سيبكونسون تاعو هو لي مانيبيلي باغ سيبكونسون. شو يقول له انت تعب وانت تخدم ليل ونهار من حقك تقعد ساعتين في القهوه تضحك وتعيط من حقك تفرج على بارتي كوره ساعتين لكنه اي هذا القاع صاير ريلمون كل بو يولي لوجه على كيفاش يتنفس، لكنه نسي يوم من الأيام أنه رسالتك في الحياة مش باش تتنفس. تنفسك عندما تنجح وتفلح في تربية أبنائك. هذه يوم القيامة سوف تسأل على ماذا فعلت لأبنائك. تقول يا ربي والله خدمت بعض شيء القهوة، قعدت ساعتين غادي وعيات وضحك وتقطيع في بعض الجوارات وبعض السياسيين وبعض المربين، وتقطعنا كيما حبينا، وثم يمشي عنده بطولة عنده شامبيون، يا الأربع سوايع هذا ساعتين قهوة ساعتين كرة يا أخي، صحيح ساعتين كرة يمكن مرة في الأسبوع، بماذا أفدت به؟ هل رجعت إليك بالمصلحة؟ مش يقش ما يجاوب، مش يقول تنفست، راه مش هذا تنفيس، راه مش هذا من حقك تمشي. اما تعنيق بنتك وهو ما يعرفش قيمتها، هو واقع علاش مش عم بالعاني، يقول لك ماشي يزيد كنا على الناقه ونقعد بحذاها، بالنسبه لك تعتقد انه لا يضيف، اما وعزه الله لو يرى الدماغ الطفله، يعني لو خلي بنته قدامه ونعملها ديسون في السيرفو ونلقيه بالتلزه ونقول له يلا عنق بنتك شوف مخه كيفاش، يشوف الدماغ كيفاش يبدا يتشكل بطريقه مختلفه، ويشوف بنته شو تحس ومتبع نعمل حتى ربطات القلب، يقول واو هذا كل يصير وقت نعنقها. نعم ما يعرفوش العباد، راه مش معنى هناك جهل كما جهلنا بديننا، هناك جهل بالامور النفسيه ما يعرفوهاش، عمرهم كانوا يحدثون عليها لا لسي ولا جامعه يحدثوا عليها، فيجب ان تتفطر. والجانب الثاني هذا جانب الاب، جانب الام، الام رد بالها شويه، عندها الخوف المفرط. الام ياسر ديما تحس بروحها بالك شيء بالك شيء بالك شيء بالك شيء، نعم واضح بنبرة صوتها، هناك نوع من الخوف او من الحزن من نبرة صوتها. فالخوف المفرط عند الام نحب تنقص من الخوف، شفت الراجل والمراه ديك الراجل، الراجل سافا لاباس والمراه خوف مفرط، الاعتدال بيناتهم هو الاحسن، هو اهم شيء في الاسلام. كيفاش نعتدل الام هذه، كيفاش نحي الخوف؟ هو انها تفكر في شيء، التجأ إلى ربك، يعني سيب الأمور تمشي وكل أمرك إلى الله. لا الأم تقول لك هي أنا مسلمة أمر الله، والله لست مصدقة نفسك في هذا الكلام، لست بصدق تتكلمون، تقول أنا مسلمة أمر لله، والله لست مسلمة أمرك لله، ونحلف والله نعم، تقولون ما لا تفعلون، خوفكم على أبنائكم لا تدل أنكم سلمتم أمركم لله. الاستسلام أقوى راحة نفسية في الكون. سيبوا سيبوا لبس عليه بنتك، سيبوا يوسف سيبوا لبس عليه سيبوا، لا هي تخاف بلكش بلكش بلكش سيب. ها دونك عايشكم المرأة تنقص من الخوف كيف؟ باستسلام لله عز وجل. الله واعي ويعلم وخبير وكل شيء تحت سلطته. سيب والرجل كنت تشوف مش هنا كومبليت، لكن ربما هو مسيب الربي، هو أفرط في التسيب والمرأة أفرطت في الخوف. فهذا 10% عمل اهتمام صغار، والاخر 90% بتي اهبطوا، واحد يطلع 50 وانت اهبط 50، واعتدلوا سيبوا، هناك الله يتحكم وتصرف. لبس عليكم 12 و15 مراهقة عظيمة، اصعب مرحلة في الكون هي المراهقة. واضح وحكيت اني البنية تحب تركش برشا في الدار، طبيعي المراهق يحب الاستقلالية. الاستقلالية اربع حوايج، اول حاجة يحب يجدد، يحب يعمل اشياء ما كانش عملها، ثانيا عنده روح التحدي يحب يجرب كل شيء، بعض الاحيان ثم ريسك، ثالثا عنده مشاعر قوية قوية جدا عكس مرقدنا، رابع يحب يندمج في العباد جدد. كيفاش يندمج؟ يجبد روحه ويدخل معاهم كونتاكت، ولكن للاسف اديستونس بالسمارت فون. واضح به. هذه كانت استشارة أم يوسف، نمشي مع رفع أذان صلاة الظهر مستمعينا الكرام، وراجعين مواصلين اللقاء إلى تمام الواحدة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم، وسنة النبي الكريم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله

إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلاة الله عليك يا حبيبي يا مصطفى وشوق ازداد إليك يا نور الهدى صلاة الله عليك يا حبيبي يا مصطفى وشوق ازداد إليك يا نور الهدى صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام صحبة الأستاذ حمادي التركي استشاري البرمجة اللغوية العصبية من بعد أم يوسف نشوف وين نحط الرحال أهلا وسهلا السلامة سميرة مرديس مرحبا بكم كل مستمعينا في إذن ولاية قفصة مرحبا بك ولاية قفصة يرديس مرحبا بك يا سميرة قديش عندك صغيرات سميرة عندي بني عندي بنية اسمها حاني أيوة ليه محسوبة أنا نحب في الضرب يعني أمك بل ما ضربتناش حاني هاي تو تحضيري أما أنا خايفة من معنى الضرب بابا هاي يقولك يتهدد يعني يجي تضربها هي قد خايفة ما يضربها أما عنا التهديد هاو تنضربك هاو تنضربك نجيب معناها نوسع بالي نوسع بالي ونضربها معناها ولد خايفة في تربيتها والكل نحب نربيها تربية سليمة معناها باباها هو شوي مريض يعني بالصرع شوي مش وكل موسع معه بالي للكل معناها أنا إيجابية برشا ما عنديش مشكلة معاه بابا أما بنيتي نحبها تربية سليمة ديما هو يتهدد عليها هاني تنضربك هاني تنعمل معناها المولد لكن البو ما يضربش الدار وحدها لحظة سميرة البو لكنه ما يضربش لكنك انت ضربت نضرب والبو ضرب ولا البو لا ما يضربش باباها معناها أكل إنسان قليل معناها يقول هاني تنضربك لكنه ما يضربش وديما يعيط ديما العياط عن إذا فما يعني تهدوا فيها حنين وتهدوا فيها بالضرب وفما برشا عياط عليها وانت قلت أنك تشد روحك وتضرب لا نضرب ساعات نغش نعيط ياسر تعمل معناها الأعصاب يجيني حالة نضربها بنيتي وما نحبش نضربها نعرف أنت مضغوطة شوية عندك ظروف ضاغطة في حياتك عندي كنت عندي تو الحمد لله كنت حالة خياطة الكل جتني أزمة والحمد لله تو خرجت منها نشكر إذاعة الزيتونة نشكرهم الكل فردا فردا أنا ديما حالة الزيتونة وديما نسمع فيها والكل هك اللي قوت في الإيمان وقوتني ومعنا رجعتني الطريق المستقيم ومدفية ديما يسمعوني ونعود وفية معاهم إن شاء الله باهي سميرة عندك حنين وعندك صاير آخر ولا لا عندي كان حنين أنا جبت كان حنين مفيد رجب مو لبيتي مريض هو حشق بالصرع معناها ما يحكي لهاش حاجة ديه يقولها بنتي أقري بنتي تبك تنجحي بنتك هايك معناها مش وداري مش وداري معناها انتي ترى في روحك إنسانة أكثر واحدة تنجم ربما كيف تسمعنا تفهمنا وتاخذ بالنصيحة بالنسبة لبون شاء الله ربي يعين وربي يشفيه طبعا وهو ظرف ضاغط ظرف صحي ضاغط حتى على النفسية فمنساش البو خلينا نخليوه نرتحوه شوية يلعب دوره كأب حنين لكن التهديد لا أكيد لكن نحبك اللي هنا الحقيقة دي كان عندك سؤال واضح تسأل الأستاذ حمد قلت نحب نتعلم أساليب التربية السليمة لبنتي اللي عمرها تقريبا 5 سنوات هكا تحضيري 5 سنوات أما هي فايقة أي صغار كل فايقين راه مرم صغار كل فايقين ما شاء الله عليهم احنا فقط كل واحد وشنية سرعته في أنه يكبت هك الاستفاقة اللي عند الصغير احنا شاطرين في الموضوع هذا أنه بنتي فايقة شيء غريب معناها نقولها راهم الصغار الكل فايقين صدقني والله يا سمير وسامحني قسيت عليك راهم الصغار الكل هم فايقين حتى اللي تشوف في ولده ما هوش فايق راه ولدك فايق ربما ثم ظرف معين ما ديما صحته لاباس ما عندوش هكا تخلف فكري عقلي مرض نفسي راهو فايق بنتي حاجة واحدة كي جي ترقد نحب نديها القبيب سمعت مرة حصة الزيتون عديتهن فمها يبات محلول شوي أكلت نفس من فمها برشا هذا عضوي بيزمو استشارة طبية وإذا كان سي حمادي معاش عندك معلومة تقولنا باهي سؤالك أنت عام برشا راهو كيفاش نتعلم أساليب التربية السليمة هكا ولا نحب عندك سؤال دقيق ميساج راهو باش تعلمها مش بنصيحه بمتابعه كبيره راهو باباها شفتي انت باباها تو نتكلم معناها باباها ناويها ما نجمش نفارقه هاو بالكل معناها بالرغم قليل وما يحكي لهاش حاجه نحب نربيها معناها تعرف على باباها كل شيء تعرف بانه مريض حساك بالصرع تعرف باباها انه عنده طريف تخلف معناها نحب نربيها قويه شخصيتها قويه كما تربتنا معناها انا تربيت معناها نحب شخصيتي ديما قويه شخصيتك قويه سميرة انت شخصيتي باش تاخذ منك اكيد ان شاء الله باش تاخذ منك فقط انت حاول تدعمها انا ما نبينلهاش هاني اديتها الكشافه بالرغم الصغيره وعن الكشافه اخويا في الكشافه نجم نقول له معناها هزها لي حتى ما زالت ما وصلتش 5 سنين نحب نديها النوادي وكل نحب اما انا خايفه كان نفسي معناها وجبني برامج الزيتونه برشا معناها هاي مسجعتني على تربيه بنتي والكل خاصه البرنامج ضاوب وبرشا برنامج معناها برشا حصص ديما نحب نتصل بيكم باهي سميرة شوف أنا بس بدي أنا تدخل كأنه وقائي ما ريت شي مشكل لكن تحب نصائح بشكل عام باهي أستاذ حمادي تسمع الأستاذ حمادي يفيدك أستاذ حمادي طلب عند أختنا سميرة قالت لك 5 سنين عندي الظرفية هذه مع راجلي فنحب نربيها وتكون شخصيتها قوية شو هال بسم الله الرحمن الرحيم جزيها ربي خير محلها الأم هذه سميرة سبحان الله يعني التلقائية اللي عندها كيفاش تحكي و ورغم قلة المعلومات لكن الله سبحانه وتعالى يهدي قلوب الناس. ذكرت زوجها وقالت أنه له مرض الصرع شوية، وأكيد قالت بعد شوية قالت كلمة أخرى. فأنا حب نركز على هذوما لأنه وجود هذه الأشياء اللي موجودة في الرجل هذا وربي يشفيه ويعافيه من كل داء، يمكن اسمعوني منيح أن تؤثر على البنية بدون لا اختيار منه لا اختيار من الطفلة. علاش؟ طبعا مش حكي الحاجة بدل شوي بالموضوع، يعني بدل يعني هذا ربما لفت الانتباه. العقل بتاع الصغير 7 سنين هو 100% لا يختار، إذا غير واعي. فيمكن أي شيء إذا يراها أو يسمعها أو يحس بها يكبتها ويتأثر بها بدون يتأثر، يعني تولي من سلوكياته. فهذه أول ملاحظة يجب أن نلاحظوها ونقولها الأم سميرة. يعني خطرية ركزت برش على على زوجها، ديما ترجع له ديما ترجع له. فأنا قلت بأكيد، وثم قالت أنا خايفة. الخوف متاع شنو؟ فأنا مشاف مخي ذكرت منيح أنه يمكن للبنية أن تأخذ بعض الأشياء من الرجل هذا وهو عافاه ربي سبحانه مريف. فمثلا تكلمت قالت كي بنتي ترقد فمها محلول، أنا ديركت ما تذكرت هل زوجك يتنفس من فمه كي يرقد؟ سيدتي تسمعني وسميرة؟ ألو؟ سميرة هل زوجك الله يشفيه عندما ينام هل يفتح فمه وخد باش يتنفس بعض الأحيان؟ لا لا لا الحمد لله عادي عادي أكهوك حبيت أكهوك. هل لديكم شكون في العائلة يرقد فمه محلول؟ والله نحن مصلي على النبي وما ربتنا 7 وليدات وبنيات ما شاء الله لبيت تو مش ربيتكم تو لا لا لا لا مايش متاع وراثة مش ما تربيتكم، يعني حلان الفم تجم تكون شافته فهي بدون ما تشعر، هذا احتمال لولاني. هاش قد شكون عندك مثلا شكون يعني كي تمشي ضيف تو مش وراثي يعني تعدى بكروموزومي عندي زيزي خويا وعندي ننديها انا مش معناها محصرتها والكل. اي هاش شكون عندك في الدار كي يرقد فم محلول؟ لا ما شفتش بصراحة ما انتبهتش طبيعي جدا، انا انتبه برشا كي نمشي الديار. اللي يقول لك انك تجم تدرب بنتك انك اوكي هما سون دي رسوس مش موجود، يعني بالعربي هي برنامج تنفس في الدماغ ما عندهاش ما تعرفوش كيفاش تفوا حد انت تو مش تعشد بنتك مش تعلمها تجبد الهواء من خشمها وتعمل وتبزو صعبة بطريقة سلسة جدا تنزل على فمها بسكر هولها وتقول هاي 1 2 3 تجبد من خشمك ما تعرفش يعني سمعت الدماغ إذا حاجة ما عملهاش يعني ما لا يراها كصورة في دماغه مش موجودة في المخ. إذا عملون التمرين برش عدة مرات ونجم نزيد الصورة نشوفوها حتى في التلفزة ولا في اليوتيوب صورة كيفاش يتنفس يولي يشوفها بالصورة ويجربها هو برشا مرات بشوي ولي يتعلم. التجربة هي أقوى حاجة، هي كينستيزيك. شنو هو؟ أنه نطلب منها نقول لها 1 2 3 نعمل كيفي أنا هاي كي ماما اجبد ساكر فمنا هاي ونجبد بخشمي هنات ولا هي تنتبه باش تتعلم سلوك جديد اسمها مهارة، هي مهارة التنفس، هي مهارة تجي بالمكتسبة يعني نشوف والدينا كيفاش نفسه نوما ما يمشي عنا تو قبل من 7 سنين نجم نصلحه كل شيء وبسرعة زادة. ومشكلة زيد الأخرى اللي عندي يعني تحب برشا تبش هكا تحب ناخذ لها والكل ونا هذاك ليش نتغشش نضربها معناها تبش التحضير تحب تهز الكل معاه. تبش شنو؟ تبش لباس ولا تبش أدوات؟ شنو تبش؟ لا أدوات. باهي سيدتي تو بناتنا تحب تهز الأدوات قوموا نضربوها. سامحني بنتي تو سامحني شفت قداش احنا قاسين تو بنتي فرحانة بأدواتها تحب تهز نضربوها تدخلي حمادي التلفزة انت يا اين نحن شفت لك سلام سيدتي سميرة تسمع فيها بنتك تحب أدواتها فرحانة هي تحب أدواتها قم تضربها يا سيدتي الغالية يعني لو منطقي يعني لو مراح قالت لك نضرب بنتي على خاطر خذيت هزت أدواتها الكل يا الله اين نحن والله نوسع معها رجالي قد ما نقدر يا سيدتي باباها يعيط نضربها انا وقت اللي باباها يعيط وباها علاش يعيط باباها يعيط وما يضربهاش يا سيدتي العياط 38% تأثيره سلبي والضرب 55% تأثيره سلبي، يعني العياط قريب 38 قوي حتى هو. راهو مثلا العياط هو اللي يعمل التبول اللا إرادي ولا يعمل التأتأة في الفم وكتوكويك، هيك يجي من عند العياط. قل لزوجك ما يعرف شو تو. إذا بنتك نهار لقيت عندها التبول مثلا لا إرادي ولا وكوك ولا هذاك يجي ولا أي تيك، مش تيك يعني حركة سلوكية تقوم بها بدون ما تشعر، هيك سببه هيك الصوت المرتفع، هيك الصوت سمى الصوت إرهابي رعب. فالصغير أقل من 7 سنين يخاف فينجر عنه سلوك غير طبيعي. اسمع سيد الغالية جزيك ربي كل خير، قل لزوجك العياط هو في بير ما يضربهاش باهي اوكي ممتاز، لكن العياط في حد ذاته انا اسميه ارهاب، ارهاب هو تخويف الناس مش قتل الناس. تجم توصل له الصوت هذا؟ نهاو يسمع فيه. الحمد لله الله يجزيه ربي خير، قل له الله ينور لك بسيط. هو انا هاني نقول له انا برشا حاجات معنا حق ياخذ فيها راي بحكم ربي. الله يثبته ما دام حاضر بحذاك ويسمع فينا سي وصوتي يوصل له. الله يثبته، قل له هو في باله العياط ما عندوش تاثير ونعرف حسن النيه، انا نلتمس له عذرا لكن تو اثبتنا. جزي ربي خير، قل له قالك حماد يسمع فيه يا اخي العزيز، راهو العياط اكثر شيء يرعب دماغ الطفل. وش معناته يرعب؟ يعني يخلق له برامج قول عليهم دي فيروس كيما الفيروس كيما فيروس، هما مش فيروس طبعا، هيكوما بعليك يولوه في شكل سلوك، وهي يولي سلوك مثلا يتكتك عظامه يولي يوكوك مثلا. خلينا اكزامبل بعض ساعات يوصل حتى اذا يقوى يولي تبول، خاطر عليه خاطر الصوت المرتفع ماذا يجر عنه؟ يجر عنه خوف اوتوماتيك يولي خوف الدماغ، الخوف هذا ولازم يتبلور في شكل سلوك في صغاري. فعيشكم ما دام كلمتونا فربي سبحانه يريد بكم خير. حمادي نسالك سؤال تفضلي. أنا راجلي قبل يمشي يحفر في القبور برشا ويمشي يهزد بس يحكي لها كان على الموت، معناها تو بنتي وصلت المرة فاتت قلت لها ماما كي نموت وش تعمل؟ قلت لي حتى فيا ماما تنهز مصحف القرآن نقرأ لي، معناها خوفتني، هذه خوفتني برشا. يا أخي العزيز الله ينور له بصيرتي، يسمع فيها زوجك يا أخي. يا أخي أنت ربي قسمك جاء في حفر القبور، حدثوا أبنائكم أشياء إيجابية يا أخي. قسم عنده خدمة، سامحني عنده خدمة. ربي عينه وربي عينه، قل هو يسمعني، معاش قل له يسمعني. لا تحدث أبنائك عن أشياء الذي تحن كبار ما حبوش يسمعوها. حدثوا أبنائكم أحلى الدنيا، خليهم يلعبوا، خليها تصور لك تفاحة، خليها تلعب بالألوان، خليها تلعب لعاب. كيفاش 5 سنين نحكيوا على القبور والموتى؟ هو طبعا حسن نية رانا عودة ما أنا ومش واعيش قاعد يعمل. مش قلت كل حاجة عندها أي قلت لك حسن نية، هو يحكي على أساس قاعد يعمل في حاجة نشاط. شو القصد الإيجابي؟ القصد الإيجابي هو يعمل في نشاط قاعد يقوم به يفسر صغاره. عجباته كينا دي واحد لل فوالا عجبته، عش قلت لك عجباته صحيت هو يكمل سرعته ربي يعينه. أما بنتي ما نحبهاش ترطب. نعم هاو يسمعني هاو يسمعني، اعمل عملك ربي معك. باهي باش نقول لك شنو الضرر؟ ماهوش تقل من هنا ضرر. نقول لك علاش؟ هاوك بنات بنيه خاطر بنيه تو تكبتي 100% اذا يصور لها صوره الخوف مثلا يحكي على الموت. احنا كي مره طفله تبعوني هو يحكي لها على الموت تبعوا الدماغ مش يسجل طفله نورمال. ايزدك يوم من الايام شافت جنازه وشافت يخرجوا في ميت من الدار واحنا عندنا دي سيناريو نسا يبداوا يندبوا ويبداو يبكيو ويبداو يعيطوا. اش تعمل العقل؟ يقول هاك الموت اللي حكى لك عليه بابا، ها هو ها هو الرعب نتاعو. تربط اذا ربطت الدماغ شوالي تولي تحش بالخوف كل ما سمعت الموت. خدم الخوف الدماغ شرطه كيفاش علاش احلى. احنا ما شفناش ما عرفناش هو كيفاش يحكي يعني في الموت بعدها من الحاجات دي ما عادش يحكي لها ويسمع فيه الله يبارك له بتاتا. فاش قام تحكي على الموت يا اخي شو الموضوع المحلاه؟ حاجة سلبية هي حاجة سلبية مش تحكيوش عليه تو حتى نكبروا بزرت اللاوعي حتى نكبروا حديثون عن الموت. سامحني شو يحكي لها؟ احنا ما عرفناش شو قاعد يحكي. يحكي لها مثلا اليوم مات واحد بحذان ايوه يجي يهز بشك رفيس وكتر معنا بشي يقولها ماما اين اديك معايا ولا مثلا يقولها اليوم انا حفرتك بر جاب لك دبدب معناها كنش لينا ايجابية برشا ومعناها تربط في بيئة معناها بابا حتى شيء بابا يقول لي وسعي بالك ويمه والكل ما نجمش نقعد عنده. أما أنا ما نحبش نسيبه ونقول الحمد لله اللي خذيته هنا بكل صراحة. الله يجزيك خير والله مرايا نحب الرب بنيتي عند باباها وعندنا كما معناها تربطنا عند أمي وعند بابا ما تفرقناش خلاص بسم الله ما شاء الله عليك. أنا نقول أنت مرأة موكش نرمال راك والله جزيك ربي كل خير بالحق. اما انا ليش مخي حابس نحب ربي بنتي تو بنتي نديها صحيحه. كل مره فاتت كشافه قالوا ما نقبلهاش الصغيره. قلت لهم ما يسالش تقعد زيت. ما تقعد بحذاك وما يسالش ننسى. اي دخلت الكشافه. ايه اخويا نبحوا الوقت خلوا بحلو دخل بنتك الكشافه يجزيك ربي كل خير نشاط ممتاز وتعلم الانضباط قايد كبير في الرديف. اوكي في الرديف هاي باهي دخلت بنتك الكشافه. خلينا نشوف ثم اشياء في التربيه ثم اشياء ننهى عنها واشياء نطالب بها. نهي كل ما تحدث بنتك حتى على اشياء سلبيه. قل زوجك او يسمع فيها لا تحدث على الموت يجزيك ربي خير ولا تهزها القبر يرحم والديك. هدها الروضه هزها الجرده صغار يا ناس صغار بو خليه يفهمني هو يسمعني. قل له من اليوم ما عادش تحكي الامور هذه. اخدم ربي عينك انت كبير واعي صغير لا خاطر بعد يعمل روابط غير طبيعيه تقلق. باهي نجم تعديه لنا ولا سميره؟ خلي حقيقه نحب نسمع. نعديه لكم اما تقبلوا كل شيء كلامه هاو نعديه لك هاي لا اما انت وانا راهو قلي برشا هاي حما تتكلمك حما مرات تتكلمك تقول تنصحك عليها حما زاده. الو الو اهلا بسي حما هاي تفضل سيدة. اهلا اهلا سي محمد شنو احوالك؟ لاباس الحمد لله لاباس شنو احوالك؟ الحمد لله يا سي محمد في حول الوقت بالسير زهره نعرف نطول معك. يا اخي العزيز انت تخدم تقوم بمجهود ربي يفضلك وربي يخليك صغيراتك ولبارتك وجزيك ربي خير. الصغار يا سي محمد عندهم مخ مش كيما مخنا احنا كي ياخذ معلومه تفهم فيا الله يجزيك انا عارف ان انت تفهم فيا بالباهي ربي يجزيك ربي خير. الصغار يا سي محمد كي يسمعوا معلومه ما يفهموهاش كيما احنا نحبوا نفهموها. يعني كي تحكي انت بنتك على اشياء موت تسمع فين شيء مدام ايوه نسمع فيك تفضل راني نفدلك راني نفدلك عليها صحيت محلاه نفدلك عليها اوكي قصدي ايجابي قصدي ايجابي وفدلك عليها ثم حاجه كيما كان راني نفدلك عليها راني مش نفدلك عليها اكيد بس يا حمد شنو نفدلك؟ فهمتك انا ندافع عليك راهو قلت لهم راهو نسمو اكيد ثم سبب ثم قصد ايجابي هكا ولا اي سي حمد هو يفدلك مثلا يجبد الموضوع دقيقه يا زهره القصد الايجابي موجود تفد ليك يا محمد نعرفوك مثل ما يحكي على خطر حاجه اخرى لكن هو لازم يعرف انه الدماغ ما يفرقش بين تفد ليك والحقيقه. ترى عودها الجمله محمد الدماغ نتاع بنتي اي حاجه نفد لكها يسجلها على اساس صحيحه ما يفرقش المره ما عادش نقولها. الله ينور لك بصيرتك. هذا هو جواب المزيح. معناها حتى فضل الكولاس يا حماد لا لماذا ربي يقول ولا تنابزوا بالالقاب؟ شو تنابز؟ نقول لك مكبر خشمك مش فدليكا. اذا عاود هالك برشا مرات تولي كي تقف قدام المرايه تشوف خشمك طويل. صدقوها لانه البرمجه هي تكون الخشم في المخ في الدماغ. ايوه معناها ما ثماش تنابز. ثم عباد دخلت خاصه حياتها فقط بتفديك لأن العقل الباطن يصدق كل شيء. لذلك تو فهمنا الآية القرآنية لماذا نهى المولى التنابز بالألقاب وسماه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يا سي محمد مالا خلينا نتفقوا أنا الحقيقة خاطر قلت ما فماش مشكل في الموضوع علاش لا على معلومات هكاك فادلك في إطار هكا أكيد ثم ساعات الوالدين يلا تو حدث بنتك على أشياء أخرى مزيانة. شنو حاجة مزيانة عندك في حياتك يا حما؟ شي حاجة نعرفك تفدلك بسم الله ما شاء الله عليك ربي يخلي لك بنتك تحب بنتك أنت يا أنت تعنق بنتك وتحبها؟ هي معلقتني هي تو. آه وأنت شنو رد فعلك؟ فعلي بنتي حسبها كي بنتي هذيك العزيزه علي. اي باه انا باش نعرف تو بالكاميرا باش نتبعك كيفاش نعرف اللي هي عزيزه عندك. اي تنجم تعنقها انت ولا تعنقش؟ انا ما نصدق الا ما تعنقها. انا معنقها. ايوه البنت شاده وعنقها. انت تو مش مثالي برشا رجال قاعدين يسمعوا. تحبشي بنتك بألف في المية اذا ما تعنقهاش ما تحسش بالحب. احمد بحذا يسمع نسمع فيك تفضل ودي. جاي من الخدمه انا قاعد تلعب في الشارع شوفني جاي من الخدمه جيني تجي نعلقها نهزها فوق داري شفت محلاه شفت البنيه شفتك النعمه هذيك اكبر مؤشر. صحيح كي انا قاعد تلعب في الشارع كي انا مروح من الخدمه شوف تلعب هي وصحابها وجيران تشوفني جاي تجيني تجري نهزها وبني نلعب انا ويا الله ونلعب. هذا ما كان يفعله سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان ديما برح يحكي فيها من عاش يظل يذاع الزيتونه كان صلى الله عليه وسلم ونيما الصباح سمعتها كي اختي يروح يكون مسفر ولا حاجه صغار يشوفوه يمشيوا اللي يجي لازم يهزوا حتى ثلاثه قال يهزهم يعطلهم كان يستجيب شوف صلى الله عليه وسلم انت توا سي حما مادام انت تحب بنتك واكد ذلك اللي يحب صغاره ما يزموش يزرع فيهم الرعب طريقة أخرى شنو هي؟ باسدي كيفاش ترى شنو حاجة مشي نحيها حما باش يتنحى الخوف من عند بنتي شنو هي؟ ماش نعيط عليها صح ما عادش نعيط ليش؟ علاش نعيط عليها أنا خوي اي راهي تعمل في حاجة نقول لها بنتي ما تعمليش ما تجيش خايبة عليك أركحي أقعدي أرزني هذاك واش ننصح فيها انا مش نعرف فيها باهي انا مش نعطيك طريقه اخرى بعدين عندي شويه وقت يا زهره ما تعرفش تغزل لي مش نعطيك طريقه اخرى واخت اللي بنتك تعمل حاجه مش عاجبتك فعاد تقول لها اركح وبيك وكل شيء امشي تحول انت بساقيك وهزها واحضنها باهي الحضن عكس يعني كي تحضني تحركني مشاعر الحب ننسى الخطا اللي كنت نعمل فيه نعاودها لك ترى عودي كي تلقى بنتك تعمل في حاجه غلطه شي يعمل محمد؟ هزها ونحضنها و تحضنها وما تعيطش كي تحضنها ما يجيش الله ما يجيش كيماك علاش هذيك يتنحى مباشره ننصح فيها راني نظري ننصح لا انا عارفك تنصح هاي راني ننصح فيها مش نعرف متاكد كنا نحب صغارنا كنا ننصح صغارنا ليك هذيك عيني يا الله ربي يخلي لك عينيك هي كي امي حتى مرتك عينيك اي هذيك تحبها زاده امال يا الله ربي يخليها لك والله مراه طيبه عندك والله مراه طيبه سبحان الله رزقك يا ربي رزق انت مدعي بالخير لك اسمع تسمع فيا اي نسمع فيك خذيت المره الاول ايوه ما خذيتش معي ما قالتش معي حتى ليله الاولى حتى ليله الاولى لا ليله الاولى وهربت جيت من غدو ما لقيتش اي الحمد لله ربي يعوضك بخير يا اخي شو اللي صار؟ المراه هذه سميره نسيتني في الاولى وفي كل شيء والله رزق من عند ربي جاك جابتني بنيا هذيك عينيا وعندي الوالد وعندي الوالده ما شاء الله يعني ما شاء الله والله شفت ربي نحمد ربي ونشكر الحمد لله باهي دام انت حامد ربي ماك البنيه هذيك اذا تعدني وتعد الله نحي العياط عليها كلمها كل ما تغلط امشي على النقها باش تنحيك الحاجه ما تعملهاش يعني تعمل حاجه سببها على النقها تسمع كلامك بوسه ومسحل على راسها ومسحل على رقبتها الرقبه زادت تمسحوا عليها وتسمحوا وتمسحوا هاي معايا هاي معايا حافظ الا مش تو لحظات السراء باهين نحكي على اللحظات اللي يوقع فيها مشكله الضراء هكوما اللي نحب نركز عليهم وقت اللي هي انت تعتقد انها اخطات وقتها نحبك تكون في يظهر حبك ليها وقتها ما تعيطش عليها اه مالنا شنو مالنا تو فرحان سيدي المال تعنق تبوس لا نحكي وقت اللي هي تعمل حاجه ما تعجبكش قوتك الراجل عند الغضب الراجل يظهر وقتها ما تضربش بنتك ما تعيطش عليها وتحضنها توعدني بهذا نعود الله يثبت اجرك ان شاء الله وتاو تشوفك البنيه تكبر لك هات المدى ماي هيا نشكروك سي حمادي نعيشوا حاجه جديده تو امين يا رب العالمين والله لين نلقاه نشري به راديون والله رجلك ربي خير محليك حتى انت مراه نصلي عني بيك نقول لك قديش عندي نهار كل شيء قلت لك اسمع انا راني استفدت من الدرس اللي عطاه سي حمادي في بدايه اللقاء قلت لك ثم قصد ايجابي لا قلت لك ثم قصد ايجابي ذاك عشان يسمع لا قصد ايجابي 1000% ما شاء الله كل شيء هزك شو سبحان الله بالله سميره كليمه بركه سبحان الله والله درس عملي اللي كنت تحكي فيه في اول الحصه انه امجد لاخيك راهو شوف كي حكينا معاه شوف الصوره اللي تبينت اللي احنا متاكده الساده المستمعين الكل كنتوا عندكم عكس الصوره على السيد فهو ما شاء الله حكينا عليه ولقيناه عز الناس وربي يحفظهم وربي يصونهم كعائله لا باهي هو ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه تبارك الله قال لي لقياته لقيني يا بنتي راك في نعمه والله العظيم في نعمه والله ربي في نعمه في نعمه في نعمه في بالك هاني قديش تونسي يا سمعتي انا نقعد ساعة نسجد لربي نقول الحمد لله خذتونا حما بن خالد الحمد لله الحمد لله ربي يداومها عليكم نعمه ويحفظكم وصلنا للختام يا سميره سامحني سمحت عليا قالوا قالوا لي مثلا انك عاطيه كيلو مش كي تجيب الصغار. لا لا خليهم سميره اسمعني طيش وراك كل شيء خلينا نخدموها ايجابيين. ربي يحفظكم. احنا وصلنا للختام. زميل فؤادي اشار لي من غادي. سي حمادي شكرا لك. فؤاد شكرا شكرا. وسيد احمد الطبيبي ربي يبارك فيكم جميعا. ملتقانا الاثنين وربع ان قدر الله لنا البقاء واللقاء في امان الله. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.